هتتقفل، لكن اتكلم براحتك. وهو ده السياسة اللي طول عمره متحكم. ماشي يلا انا عايز اقول حاجه بقى، انت شايف الامتحان حاجه مهمه، بس هي عايزه مذاكره فعلا. في عايز حل مش بالنسبه حل فين يا ابني؟ هي عايز تدريب على الحل يا رشا. طب ما ده انت خدت سي ام ايه؟ طيب انا قلت لك بص يا جماعه، مهما قعدنا شرحنا، من غير حل صفر. مهما قعدنا شرحنا هتدخل في الامتحان عشان تقعد تجمع اللي احنا قلناه وتقعد تظبط وتقعد تبتدي تحل، تقعد 3 ساعات. احنا حلو قوي كده في الحاله العمليه، انك ممكن تربط ده بحاله عمليه حلو قوي، ولكن احنا خد بالك احنا ماشيين بهدفين، الناس داخله امتحان احنا بنحل امتحان، ونفهم الناس اللي مش عايزه امتحان بس عايزه تفهم عشان تشتغل، احنا بنشتغل وبنكتب كل يومين. ان في الامتحان مش عايز كل يومين، انا اتعمدت نكتب قيد يوميه عشان احنا في الحاله العمليه ما ينفعش اقول له ايه الحركه دي وخلاص واجي له طب انا اعملها ازاي. لا ما قلناش كده في الكلاس. انا بس قالوا لي الحركه اللي حلوه الحسبه دي، لكن طب قال لك طب ماشي الحسبه دي اعملها ازاي. لا احنا ماشيين بطريقين، طريقين متوازيين. الناس اللي عايزه امتحان احنا بناخد اكزام اورينتد، نحل امتحان، جاي الامتحان ازاي بكل افكار. الناس اللي عايزه الحاله العمليه انا محاسب ولو حد سالني اعمل ايه، احنا بنشتغل بنكتب كود يوميا. مشكله الاحباط جاي لان كل امتحان في فكره مختلفه عن الامتحانات الثانيه، فالواحد لما هيخش الامتحان هيلاقي افكار ثانيه. انا لما جمعت الامتحان وعارف اصل هيجيب من بره المعيار، مش انا مش شايف لا حته صغيره كده. اه وايه المشكله لما اتدرب انا على كل اللي اتقال طب الامتحان ده كان مفاجاه، اه اللي احنا حلناه كان مفاجاه، ان نجيب اوبريتنج مع كابيتال. قول لي ايه ما اتاخدش؟ مفيش. كانت مفاجاه ليهم لانه يجيب الاثنين مع بعض، ومفاجاه ليهم انه يجيب فلوس بتدفع في الاول، صح؟ هي دي في الاول، يكتبها ايه، يعملها ايه، ويقسم ازاي، واني طريقه. اه ما جابهاش قبل كده بس اوريدي متاخده. واللي بيذاكر لوحده كمان من غير ما يدرسها ما بنوصلش لحته القيود دي، بياخد الخطوات بتاعت الحل. احنا هنا احنا ماشيين في طريق متوازي. عايز تحل الامتحان، احنا داخلين امتحان كويس ان شاء الله، وفي نفس الوقت انت براكتيكال قوتك في القيد اللي هم بتعمله مش محاسبه، احنا بناخد محاسبه مش حسبه. اه الامتحان عايز حسبه، خلاص اوكي نتعود على الحسبه في زمن قليل، لكن محاسبه احنا ناخد كود صح. طيب اللي سي كان ما فيهوش مشكله بالظبط، عشان في واحد بيحضر الجامعه. مين؟ حمادة مين؟ اول مره يقعد لغايه دلوقتي. اللي سي ما كانش فيه مشكله، يعني كل ده ما فيش مشكله خالص. ربنا بيشرحلك الخير يا باشا. هو بيقول لك طب تصدق على طول ربنا بيشرحلك. اللي سي كده كده بيأجر الاسيتس. طب ما كفانا على اللي سي كده خلاص يعني. لا كده كده هو بيأجر الاسس. الليسور بقى، الليسور في الكابيتال ليس نوعين، في ليسور زي البنوك، انت عايز ايه؟ عايز الاسس ده خلاص. انا اصلا مش شغلانتي هي شغلانه التجاره، مش انا مش بنتج ده ولا ببيعه خلاص، انا كل مهمتي هو الفاينانس بس. بس زي البنك بتاعنا كويس، بنك اسمه فيصل كويس، انا شغلتي فاينانس بس. ما اضحكش عليك واقول لكم انا شغلتي مرابحه، انسى. يجي قدام الضرايب انا فاينانس كوست، مين اكيد انا انترست مرابحه، انا انترست بس. ابو ناصر كله كده، كله انترست. انا شغلتي الاساسيه هي فقط فاينانس. طب انا عجباني عربيه عايز اجيبها بس عايز اجرها ايجار تمويل، اتس اوكي اروح انا اشتري العربيه، باسمي واجرها له ايجار تمويلي لعمر الافتراضي. انت كبنك يعني؟ انا كبنك اجيبها باسمك، اجيبها باسمي باسم البنك باسم البنك باسم البنك واجرها له ايجار تمويلي اجرها له ايجار تمويلي وطبعا عشان وعشان اقول ان هو ايجار تمويلي فانطبقت الشروط يا اما تنتقل الملكيه او برجن بيرشز او اكتر من عمر سبستنشل العمر الافتراضي او البريزنت فاليو فخلاص يبقى ده اسمه الدايركت فاينانس ليز. دايركت فاينانس ليز انا شغلتي الاساسيه ايه؟ فاينانس. انا باخدها بشتري ده واجره لك ايجار تمويلي. انا لما اشتريت حط في دفاتر لما اجر ايجار تمويلي هتشيل من الدفاتر اذا ما عنديش حاجه في البنك تقول اصول انا اشتريتها ما عنديش اتحطت مره واتشالت تاني على طول. فانا كل المستفيد هو ايه؟ بس انترست بس. البنوك بتعمل معايا مصري برضه ولا دولي؟ لا مصري الحته دي مصري فالاصول عندها كويس. وبالتالي انا كل اللي عملته ايه؟ ها فاينانس انترست. لا لا هقول الاصول بتبقى في البنك في المصري في المصري في المصري مش بس مصري بس ايوه. هو احنا ينفع نبقى ناخد نبذه كده على المصري ان شاء الله. وبالتالي انا عندي هنا انا فاينانس كوست بس بس ده اسمه الدايركت فاينانس ليز وده سهله. نيجي للمحل الثاني. انا منتج او تاجر للعربيات. انا منتج او تاجر للعربيات فبالتالي انا بشتري العربيه ب 100,000 ببيعها كاش ب 120. بشتري العربيه ب 100,000 ببيعها كاش ب 120. جه لي انت مش عايز تشتري انا عايز اجر ايجار تمويلي لمده 15 سنه وعمر الافتراضي هي 15 سنه الاقل عربيه. اتس اوكي. يبقى توتال بيمنت يطلع 150. البريزنت فاليو كام؟ 120. 120. اذا انا كسبت ايه؟ حاجتين. 20 و30. كسبت 20 از ا بروفيت. As a profit وكسبت 30 as a finance cost. ده اسم sales back أو sales type lease. Sales type lease. إذن الليسور كم نوع؟ نوعين. اللي سي كده كده ما يهمنيش إذا كنت أنت شاريه ولا أنت عامليش دعوة. أنا كده كده بأجره خلاص. هو operating ولا capital lease؟ هو برضو نفس الكلام الليسور يا operating يا capital. الoperating مش مشكلة. أنا بتكلم في الكابيتال ليز. الكابيتال ليز انقسم إلى اثنين ليسور. في دايركت فاينانس ليز. دايركت فاينانس ليز ده انا كل شغلتي ان انا ايه فاينانس فبشتري الاسيتس من السوق وادهولك. بشتري الاسيتس من السوق وادهولك وبالتالي انا مكسبي الوحيد هو الانترست. الثاني سيلز تايب ليز. انا منتج يا منتج يا تاجر يا منتج يا تاجر. لو كنت تاجر بشتري ب 100 هبيع ب 120 انا هحضرك 150 فانا حققت بروفيت 20 و30 فاينانس ريفينيو. لو انا منتج فال100 دي كوجز ال100 دي انفنتوري انا انا انا انا التصنيع بتاعي اخر التصنيع 100 التكلفه بتاعتي 100 ده التصنيع وبيعته ب 120 بقى ها ال 20 وال30 برضه نفس الكلام. طب ال30 دول الفاينانس ريفينيو هقسمهم على ها على فترات لغايه العقد كله بينما ال20 بروفيت السنه دي. طيب ال 20 دي هل هلاقي قيد بال 20؟ لا اللي هو التكلفه مفيش قيد ب 20 مفيش قيد 20 ده ال 100 ده انفنتوري هيبقى من حساب الكوجز حساب الانفنتوري بينما السيلز برايس السيلز هي دي البريزنت فاليو يا جماعه هي دي البريزنت فاليو ال 120 هو ده بريزنت فاليو لل 150. اذا بدل ما هقوله فيكسد اسيتس هقوله ايه؟ ها سيلز. ده سيلز هنشوفها دلوقتي. المهم عند مين؟ عند الليسور. عند واحد احنا عندنا اثنين بنك وعندنا ايجار فاينانس. هل التاني عنده سيلز؟ البنك عنده سيلز؟ لا. اقول له سيلز ليه؟ اطمعه ليه؟ يعني هو ما عندوش مش حضرتك دول في المصري عندهم انا مالي امال مصري انا بدرس مصري ابسطها لو طلع الرشا خدت منه علاقه لا انا والشيخ عبد السيد بعت لي اذنك ما فيش حل اسمه لازم تسجل عشان بقول لك انا واحد انا واحد عارف محمد هو هو دول ما بعد ما بيسمع كده بتنسى نفسه يا هو عند مين بقى عشان اروح اجيبهم فين الضرايب سجل رقم تسجيله بقى طيب يبقى الكونسبت الكونسبت مفهوم نيجي للدايركت فاينانس مش مشكله الدايركت فاينانس مش مشكله هو كل اللي هيعمله ان انا هشتري الاول الاسيتس فهشتري ب 100 فهقول 100 من حساب ايه ها 100 من حساب طبعا 100 كاش ما اقدرش اقول ما اقدرش اقول انفنتوري ولا بي ان دي او انفنتوري انا مش بتاجر فيها ولا هو اسيتس بتاعي ولكن هو اصول للايجار اسيتس تو بي ليزد اسيتس تو بي ليزد انا شاري لما قلنا عليه ليزد اسيتس الثاني عنده ليزد اصول مستاجره انا اسيتس هاجرها اسيتس تو بي ليزد نوت انفنتوري لان انا مش تاجر ولا انا مصنع ها وبالتالي ما ينفعش انفنتوري وما ينفعش بي بي ان دي اي لان انا ما عنديش دي مش اصول بتاعتي ولكن هي اسيتس ها تو بي ليزد لازم تصنع عشان الديبريسيشن كده ما عنديش ديبريسيشن ايوه لازم تصنع عشان الديبريسيشن يعني ما لهاش ديبريسيشن ايوه بالظبط فهقول اسيتس تو بي ليزد طيب بين مي اما اجي اجر لما اجي انا اجر هاجر بكام ب 120 البريزنت كام 100 البريزنت 100 البريزنت 100 كويس فعندي حلين لو بالنت لو بالنت ها هقول 100 100 ال 100 الاولانيه هشيل من عندي مين الاسيتس تو بي ليزد ومين هنا لا لا ال100 ما انا بقول بالنت ما انا ما خدتش فلوس ريسيفبل ليز ريسيفبل لو بالنت لو بالجروس في 20 يبقى لو بالجروس هيبقى 120 ها ريسيفبل وال100 هي الليزد اسيتس وال20 لا مش بروفيت ده ما هوش ريفينيو ان ارنيد انترست ان ارنيد انترست وبالتالي بقول ال20 دي ان ارنيد انترست وكل ما تحقق اخد منها حته وقفلها في السنه مع كل سنه بيتحقق اخد من ان ارنيد انترست كويس مع السنه الاولانيه مع السنه الاولانيه اخدت 20000 ده مش بروفيت ده دايركت ما تحصلش انا باخد دايركت فاينانس ده راجل ده بنك كويس اول سنه اخدت 20000 منهم 15 من ال ال ال ال من اللي على الناس كثمن اصل وخمسه فوائد وخمسه فوائد كويس طيب لو انا ماشي دايركت هقول 20000 ها كاش 15 من مين من الريسيفر طب والخمسه فاينانس ريفينيو تمام طيب لو انا ماشي بالجروس الجروس الريسيفبل بال120 وبالتالي هقول 20 كلهم ها كاش 20 كلهم ريسيفبل الكل وابدا الخمسه دول اعمل فيهم ايه خمسه ان ارنيد وخمسه ها فاينانس ريفينيو تاني لو ماشي نت لو ماشي بالنت هقول كده 100 ها ليز ريسيفبل 100 ريسيفبل 100 الاسيتس اشيل لو ماشي جراس الريسيفبل مش ب 100 بكامل القيمه اللي هي كام 120 يا 120 كلهم و100 اشيل اسيتس وال20 ان ارنيد انترست اول حاجه. طيب لما اجي بعد كده اخد بقى الاقساط سهل قوي. لما اخد الاقساط لو انا ماشي نت الريسيفر عليهم كام بالنت؟ 15 بالنت. يبقى بالتالي 20 كاش 15 والانترست على طول ريفينيو. لو ماشي بالجروس الناس عليهم كام؟ 20 كلهم. يبقى ال 20 كاش ريسيفبل كلهم. طب والخمسه الفوائد؟ ما انا كنت عامل ان ايرند. اهلك الان ايرند لخمسه. بس دي اوقع دي عشان 120 المعيار بيفضل. المعيار بيفضل انك تمشي جروس. كويس؟ في الامتحان؟ نت. للاسف. هو في الامتحان عشان الموضوع يبقى سهل مش عايزك تقعد تحسب ان ايرند مش عارف ايه. في الحياه العمليه؟ جروس. طيب نيجي بقى ليه شويه التفاصيل تاني. اول حاجه اهلك الاسيتس على كام سنه حسن؟ مش اهلك طبعا ممكن تسيب الناس الاقل شويه لو عايز حاجه من طلبه الكشري انا انا ما عنديش اسيتس اهلكها ولا انا ما عنديش اسف هو فين الاسف فين الكشري نمنون ايه؟ الاهلاك حسب ازاي؟ مفيش اهلاك، انا الاسيت شلته. طيب نرجع تاني بقى لو ايه؟ لو في جرانتي. سؤال معلش. اتفضل. طب لو الاسيت ده اتجرته بعد سنه يفضل زي ما هو كده في الميزانيه لا في اهلاك ولا في حاجه؟ تست اوف امبيرمنت بس. اهلاكه ليه؟ انا مش بستخدمه. تمام؟ وخلي بالك لو انا الدايركت فاينانس انا مش بشتري واخزن. انا بشتري لعميل الاسيت اصلا ما بتدخلش مخازني ايه بقى فاحش كويس الاسيت اصلا لو هو اشترى باسمه وبص بقى اصل باسمه مش باسم مش عارف مين سبستانشال اوفر فورم النهايه ايه لا ازاي بقى هي البدء بالحلال والحرام شعره ايوه هي على نفسنا حكش على نفسنا الجوهر قبل الشكل هو فوائد ولا مصاريف اداريه في النهايه باسمك باسمه في النهايه النيه ايه فايده النيه فايده ما ترجعش تقول اصلي لو هو باسم في الاخر نيتك ايه انت لسه تاجر انت نازل كل هدفك ايه كويس لانك انت بينزل معاك وشايف السلعه بكام وبيشتري السلعه والفاتوره باينه قدامه هي في الموضوع في الملاذ مش شرط واحد قالوا ان هو بيطلب السلعه ان هو حصر البيع حتى لو بيعمل ايه طالما في حصر بيع يبقى حرام كويس نرجع تاني طيب بغض النظر بغض النظر لو في جرانتي لو في جرانتي انا بقول للراجل المستاجر هترجعه لي بعد العمر الكونتراكت تاني بجرانتي متفقين زي هناك هو عمل ايه في الجرانتي هناك؟ بالظبط انا هنا اعمل ايه؟ برضه نفس الكلام زي ما هو عمل هناك انا هعمل هنا طيب لو في جرانتي والاسيت سجالي لو في جرانتي والاسيت سجالي في اخر العمر الافتراضي الريسيفابل ده الريسيفابل هيبقى شامل ايه؟ شامل الجرانتي يعني في الاخر عمر الافتراضي لو في جرانتي ب 10 يبقى ريسيفبل بكام؟ ب 10 طيب هو رجع لي الاسيتس باثنين بس معاهم 8 كاش خلاص يبقى في نهايه الاسيتس هقول 8 ها كاش 2 اسيتس بقى اسيتس عندي بي بي ان دي بقى اسيتس خلاص بقى بتاعي بقى خلاص وال 10 ها ريسيفبل طب لو ال 10 كلهم اسيتس يبقى ما الجرانتي والجاري الاسس ب 10 هيبقى 10 مفيش كاش لو هو رجع لي انا قلت له حد الادنى 10 الحد الادنى 10 صح؟ معايا ولا مش معايا؟ طيب هو رجع لي اسس قيمته 2 بس هيديني 8 كاش، وبالتالي بقول اسيتس، الاسيتس اللي جاي لك قيمته كام؟ 2. وال8 خدتهم كاش، قفلت بصفر ب10. المشكله بدات لو رجع لك الاسيتس ب15 ازيد من 30، ازيد من 30 ده مش عايز. لا مش عايز، هو كان مش عايز، هو رجع لك بحد ابن 10. هقفل انا الخمسه دول حافل ازاي؟ نوت ريفينيو، اتس نوت ريفينيو. هيعمل كله بس 15 فول جيت بات كويس، والجاب وال7 10 هيبقى فيه 5 اعتبرها ايه؟ اتس نوت ريفينيو جين، نوت جين. هو ده تقييم ان كابيتال جين. قال لي انت غلطتك في الاول خالص في الحساب، في الحساب غلطتك، لانك حسبت الاسيتس ها اقل انه هيبقى 10 وهو 15. انت حسبت الاسيتس المفترض ما يبقاش كده خالص، ترجع بقى تحط القيمه اللي انت كنت متوقعها. هو انت متوقع الاسيتس بكام؟ متوقع يجيب 15. متوقع ان يجيب الاسيتس بكام؟ ب 15. منه 10 مضمونه، 10 منه مضمونه، والخمسه لا مش مضمون بس توقعي، لازم تحسب حسابك في الاول توقع. قال لي خلاص الخمسه دي نسميها ان جرانتي ريزيدوال فاليو، الخمسه اللي اسمها ان جرانتي ريزيدوال فاليو، وبحطهم زي الجرانتي بالظبط في الحسبه، بحطهم في الحسبه اكنه جرانتي من البدايه، من البدايه خالص النهايه بقى. وفي النهايه هيطلع لي الحسبه كام في الريسيفبل؟ 15 رئيس 10. يعني هي جاي يعدل ثاني كل حساباته من الاول. لا المعيار قال لك كده من الاول، يعمل حساب ده كده اكسبكتد. طب عمل كده مشكله وخلاص. طب ولو ما طلعش بالزياده نعمل ايه مثلا؟ طلع غلطان، عمل طلع غلطان اسيتس. لا هي في النهايه لما ما طلعش يبقى انت دوت تشينج الاستيميتس، وبالتالي هتقف عندك انت وتعمل حطها بقى، حطها ازوري في طيحه، لانها تعديل اصلا في الفوائد، الفوائد ما كانش صح. طب انا عندي حساب على 15 والرسيفر في الاخر واحد. واحده واحده اهو، واحده واحده واحده وجاي 10 برضه، واحده واحده معايا خلاص. فانت في الاول توقعت ال 15، 10 منهم ايه؟ مضمونين، والخمسه مش مضمونه بس توقعك انت. الراجل جاب لك الاسيتس فعلا قيمتها 15، 15 كويس؟ فهقول له خلاص 15 ها اسيتس 15 ريسيفبل، لان عليه 15 كلهم كويس؟ جاب لك ب 10 الاسيتس، جابوا لك ب 10 طيب، يبقى الريسيفبل كام؟ 15. الاسيتس بكام؟ ب 10. الخمسه از لوس، الخمسه لوس، جابهولك ب 8 اللوس كام؟ حسب واحده واحده. لو بقولك 8 اللوس بكام يا حسن؟ لو جاب الاسيتس قيمته 8 خسرت قد ايه؟ 2. واحده واحده. هو الاسيتس انا عامله في الاول جرانتي 10 ان جرانتي 5، فالريسيفر عليه 15، جاب لي الاسد قيمته 8، انا خسرت كام؟ هيتفرق من 2 5 بس، لانه هيديني 2 كاش، هو جرانتي 10، جرانتي 10 لازم هيكملهم، هيديك اسد 8 جابهم 2 كاش، والخمسه هو اللص. جاب لك الاسد ب 20، يبقى الاسد ب 20، يبقى الخمسه هو جيد، هو جيد، ولكن هي changing estimates. انت ما رجعش بأثر رجعي، ما رجعش بأثر رجعي، انت حسبت الحسبه غلط، حسبت الحسبه غلط، كنت لازم تتوقع القيمه اللي هيرجعها لك. اتفقنا؟ اذا الاسود طلعنا بمفهوم جديد اسمه ان جرانتي، ان جرانتي، وبالتالي طب اللي سي بقى يعمل ايه في الان جرانتي ده؟ وانا مالي، انا مالي، انا مسؤول على الجرانتي بس، ده اللي بديهولك. يا رب يكون ب 50 بقى، انا مالي، انا اديتك ال 10 بتوعك، هو 58 58 انا مالي. وبالتالي انا في اللي سي مش علاقه بالان جرانتي، الليسر عنده 2، عنده جرانتي وعندي ان جرانتي. مش هي غير منطقيه الان جرانتي اللي هو حد هيديله بزياده؟ تبقى في حاله منطقيه، في حاله انك كده كده زدت الاصل ما ينفعش تبيعه، حتى لو سعره في الفاليو اعلى، بس انت مرتبط مع الليسر وعارفك شخصيا كويس، فبالتالي مش هينفع تقوله ده خسر وباظ، انا عايز الاسس بتاعته، والا هيبقى في كونتراكت حاجات ثانيه غلط. فبساعات انت بتضطر تديهوله غصب عنك حتى لو قيمته اعلى. في الحالات دي يبقى انا مضطر هديله قيمه اعلى. وبالتالي انا اكسب المكسب يجي لي انا مش يجي لك انت بقى. اتفهمت دي؟ طيب انا بقى كنت قلت في الحسبه بتاعه المينيمم لايبيليتي ديت الفلوس بتاعه اللي سي قلنا على الاقل يكون ايه 90% صح 90% من قيمه الفير فاليو. انا في الليسر هنا بقى او سبستانشلي او زي ما قلنا في الايفرس انا في الليسر اخد انهي قيمه؟ احنا في الليسي اخدنا ايه ها الاقساط والبرشز بنشتغل ليه عشان كلها تشوف بعض يعني لما تاخد عملي هتبقى سهل. هناخد الاقساط ها البرشز اوبشن او برجن وجارانتي صح بقارنتهم بالفير جبت البريزنت بتاعتهم وقارنتهم بالفير. هنا نفس الكلام هاخد الايه ها هاخد الاقساط بريزنت فاليو الاقساط بريزنت فاليو للبرشز اوبشن برجن والبريزنت فاليو للجارانتي بس واقارنهم بالفير عشان احسب نسبه ال 90. لكن لما اجي احسب حسبه بقى النت هاخد معاهم ايه الان جارانتي. يبقى بشيل ان جارانتي لحسبه فقط ان اقول كابيتال ولا مش كابيتال بس هاخد بس الجارانتي لما اقول كابيتال ولا مش كابيتال. لكن لو هو كابيتال هاخد كل القيمه بما فيهم الان جارانتي. اتفهمت؟ طيب نشوف بقى الدايركت عامل ازاي. ان سيلز دايف بليز هو بتاع مفتوح ما تعالي شويه الناس يا جامد جامد عليك قوي هو بس من الهواء من الهواء بي صد كده خشنا مش كده كده بقى السقف ومش فاضي ممكن نقدر حاضر بنطلع لفوق مفتوح ولا مقفول ربنا يكرمك يا سيسي عامل كده كل حاجه اللي فيها وداخل فلازم في ضرب ناقص سيلز تايب بليز ليسر ميكس تو ديفرنت بروفيت ده سيلز تايب احنا في الاول خالص بالنسبه للليسر فور ذا ليسر فاينانس ليز مي بي كلاسيفايد از ريجولار فاينانس ليز اللي هي دايركت فاينانس ليز or finance lease by manufacturers or dealer sales type lease. الاول ده دايركت ده يعتبر ريجولار ريجولار فاينانس ليز بس ده فاينانس بس. اما الثاني يا تصنيع يا ديلر تجار. The appropriate method to be used in determining the comparing present value of the MLB لو الكارينج فاليو الكارينج فاليو اوف ذا ليسر equal present value equal carrying value ده يبقى direct finance. بمعنى انت اشتريت الاسيتس بكام؟ ب 100. لو البريزنت فاليو 100 معنى كده ان ايه؟ انت كل ربحك هو ايه؟ طيب فاينانس بس انت شاري الاسيتس ب 100 جبت البريزنت فاليو 125 هيدفعهم طلعت 100 اذا ها يبقى البريزنت فاليو قد الكارينج اماونت اذا كل اللي انت كسبته هو فاينانس بس اقل او اكتر اذا في بروفيت اور لوس ده يبقى انت مانيفاكتشرنج. ان سيلز تايب ليز ذا ليسور ميك تو ديفرنت بروفيت وان فروم سيل اوف ذا اسيتس اند ذا سكند ذا فاينانسينج اوف ذا ليز. ان دايركت فاينانسينج ليز ذا اونلي سورس هي الانترست بس. طيب ازاي اعرفها؟ قال لي تعالى بالمعادله دي يعني لو طلعوا بيساوي يبقى كده هي المعادله هتقول لك دايركت دايركت لانك انت شريت 100 اهو انت شريت 100 لما جبت البريزنت فاليو طلعت 100 فانت كله هيدفعوا 125 النهارده بنوا 100 يبقى ال 25 هي فاينانس والمية قد المية. التاني انا شريب مية شريب. تعالوا التاني اهو. التاني انا شريب مية. لما اشتري بمية انا ديلر انا تاجر. هشتري مية اقول مية من حساب انفنتوري. ده مخزن انفنتوري. مية ها كاش خلاص. ابيعه بسعر 120 ببيع ب 120 والتوتال 150. طيب يبقى الناس عليهم كام؟ 150 ريسيفر. 120 سيلز وال30 ان ايرند وال30 ان ايرند انترست. اما اروح بعد كده على طول اقول 100 ال100 كودز 100 انفنتوري يبقى السيلز 120 اقارنه بالكوكز 100 يبقى انت كسبت بره 20 في الانكم ستيتمنت. بينما الان ايرند دي امورتايزد على الليز كونتراكت هي نفس اللي احنا قلناه. كاش فاليو فور اول ام ال بي بلس ان جرانتي ريزيدوال فاليو او بريزنت فاليو. ده هقارنه بالبريزنت فاليو اوف اول ليز بيمنت مينيمم لايبيليتي بيمنت. كويس. لو بريزنت فاليو لو هو الفرق بين ده وده هو ده الانترست. ده ال150 ده ال120 ده ال150 ده ال120 ده الكوبز 100. الفرق بين ده وبين ده ال20 ده ايه؟ بروفيت. ده الجين بتاعه او البروفيت. الفرق 120 150 ده الفاينانس ليز. نبتدي على طول في الدايركت نفس اللي احنا قلناه دايركت بالظبط. خلاص assets to be leased cash وليزد ريسيفابل assets to be leased in an earned interest ونفس المعادلات هي هي مفيش اي مشكله. نبتدي ناخد مثال. كل الكلام ده متكرر. يعني ممكن تصادف ان هو ما يكسبش تبقى خساره يعتمد على الفوائد بس. يعتمد على الفوائد بس. اكزامبل. طب المصاريف الخاصه ببيع او بيع الاصل على كوبز مش بتاعك. 3 year lease is initiated في 1/1/2011 equipment costing 131,858 يبقى انا الكوست بتاعي 131 with an expected use of life 5 years the fair value of the equipment 131,885 3 annual payment ما قاليش كام ما قاليش كام. 3 annual payment are due to the lessor beginning 1/12/2011 The property reversed back to the lessor upon termination of the lease. The guarantee residual value at the end of 3 years 10,000. The lessor is to receive 10% return interest rate. Collected هنا collect minimum ده نفس الشرطين بقى ان التحصيل مضمون probable وما فيش اي important uncertainty concerning cost ومش هعمل حاجه تاني. دول الشرطين بتوع اللسر. طيب ده كابيتال ولا اوبريتنج. اول حاجه العمر فاضي 5 وانا اجرته 3 يبقى بالناحيه دي مش كابيتال. مفيش بارجن اوبشن مفيش خلاص. وفي نفس الوقت الاسيت هيعود تاني للليسر يبقى الثلاث شروط مش موجوده. الشرط الوحيد هو البريزنت فاليو 130 والتوتال قيمته 130. اذا ده كابيتال لان توتال بريزنت اد توتال الفير فاليو بس ما ادانيش قيمه ها انا هدفع كام كل سنه. ما ادانيش قيمه انا هدفع كام كل سنه. ما ادانيش قيمه انا هدفع كام كل سنه. حلوه الحته دي. قال لك ده البريزنت فاليو للاول ده المحصله ده المحصلة. طيب انا محتاج اجيب قيمة ايه؟ الدفعة. ما ادهنيش حلوة ممكن تيجي في امتحان ما جاتش قبل كده ما ادهنيش قيمة الدفعة. سؤالك في خلال اخر 3 سنين الدفعة بتدفع كل سنة كام؟ اللي هو النسيب بتاع حلو النسيب اه طيب هو مع 3 سنين ما ادهنيش كام قيمة 130 عدلات ده البريزنت اه اجيبها فيوتشر وده بريزنت شامل البريزنت بتاع مين بتاع الجرانتي كمان اجيب فيوتشر ما تجيب انا حايشك لا يلا اشتغل قول لي بقى مش كده هتجيبها ازاي لا انا بقول لحضرتك الفكره وهتكون هو بيسهل اه يعني حضرتك لو في حاجه ثانيه يا عم يا نهار 10% الريت وثلاث سنين هو ال 131 الف دول اللي انا جبتهم ممكن نقسمهم عباره عن منظمهم زائد ال 10% ده عباره عن ايه عباره عن 10000 في ها في الفاكتور وقيمة قسط اللي ما عرفوش في الفاكتور انا عندي الاثنين فاكتور وعندي العشرة ايه بقى اقدر اجيب دي خلاص عندي ده الفاكتور فين اوضحها لك طب انا اقول لك فين الفاكتور يا حماد حد معاك فاكتور معاك فاكتور يا كابتن عايز فاكتور ولا فين الفاكتور الفاكتور ده بوينت حاجه بيبقى رقم كده بوينت حاجه طيب اول حاجه ال 10000 انهي جدول الدفعه الفتره ايه لا صح لمده كام سنه 3 سنين بسعر 10% يبقى هروح في الجدول هلاقي دوت 0.751 يعني يطلع 7510 ده كام؟ ده اللي ما عرفوش. ده كام هنا؟ دفعة ثلاث دفعات ثلاث دفعات كويس؟ يعني بسعر 10 لمدة 3 سنين يبقى أنا عايز 3 سنين بسعر 10 في جدول الدفعات يطلع كام؟ 2 10 2.75 كويس؟ ده أنا ما عرفوش يبقى الأول أجيب ده عشان أجيب ده 4.7 خلاص ايه الخطوات المنطقيه بقى ده ناقص ده اجيب ده ناقص ده يديني ده وده على ده يديني ده خلاص يبقى هو ما ادريش قيمه الدفعه ما اروحش في الامتحان يا باشا في حاجه غلطه باشا بص بقى يعني ما مش عارف اي حاجه لو ظبطت كده شغاله بكوتش كانت مش عارف اي حاجه ما فيش حاجه محاسبه كويس انت ما سالتش على حاجه انت اطلب كشري دليفري برجر برشيز وحاجه كده وساندويتش ساندويتش والله العظيم بهدلت ام المحاسبه طيب يا بالتالي هنا ما ادانيش قيمه الدفعه اللي انا هستخدمها في الجدول تتجاب ازاي لكن هو مديني البريزنت فاليو طب سهله البريزنت فاليو بتتجاب منين حاجتين البارجن او مش بارجن هنا في ريزيدوال جرانتي او حتى لو انا جرانتي لان كله بيدخل فيه الرقم ده يبقى هجيب انا ده ال 10 في الفاكتور والرقم الانستولمنت اللي بدفعه في الفاكتور كل ده 130 انا عندي الاثنين فاكتور اهو وعندي هنا القيمه النهائيه لو طرحت ده من ده يديني ها ده البريزنت للدفعات اقدم على الفاكتور يديني قيمه الدفعه الواحده هو عمل كده بالظبط طلع قيمه الدفعه 50000 جنيه وليه صعبه كده يعني افرض جات لك كده في الامتحان ما هنحل كل الافكار. انت محاسب صح ايه؟ محاسب. هو انت فاكر بتاع كشري؟ محاسب ها؟ كلاسيفيكيشن اوف ليز. طيب نرجع تاني، ده كابيتال ولا فاينانس ولا اوبريتنج؟ قال لي هنا لان ان البريزنت فاليو اوف ان بي ايكوال الفير فاليو، اذا ده فاينانس ليز. طيب اكاونتنج بقى، طيب اكاونتنج انا عندي في الاخر الايه، هو الراجل هيدفع كام الريسيفبل لو مشيت بالجروس؟ بالجروس هو الراجل هيدفع كله كام؟ 130. لا 130 البريزنت، وطلعت الانستولمنت الواحده بكام؟ ب 50. يبقى الراجل يدفع 3 انستولمنت 50 وفي 10 160. وبالتالي حوالي 160,000 ده ها ريسيفبل. بس ال 131,858 ده ايه؟ ايوه ايه؟ هو اسيتس تو بي ليز. انا اشتريته يبقى ده الاسيتس، اسيتس تو بي ليز، والباقي ها ان ايرنت. هو ده الان ايرنت كويس اهو. وبالتالي الان ايرنت بتاعتي كمان 28,142. هروح اعمل الجدول بتاعي بمنتهى السهوله كويس. هبتدي ب 131,858 كويس. عند الخمسينات اضرب ده في 10، ده الانترست المطر اطرح الاثنين ده يديني برنسل ده. يبقى في اول مره اول سنه هاخد كام؟ هاخد 50. يبقى من حساب 50 كاش، 50 كاش الى لو انا ماشي جراس هقول 50 الى ريسيفبل، هقول 50 ريسيفبل. واروح عامل قيد بمين؟ بال 13. 13 من حساب انترست ان ايرند انترست الى انترست ريفينيو. ده انا ماشي جراس. لو انا ماشي نت هقول 50 كاش الى مين؟ الى الاثنين دول، 13 انترست ريفينيو 36 ريسيفبل. نقول تاني، لو انا ماشي جراس، لو ماشي جراس الناس عليهم ال 160 كلهم، الناس عليهم 160 كلهم، وبالتالي لما يدفعوا لي 50 من 160 يبقى كل ال 50 ريسيفبل. يبقى اقول قيد 50 كاش 50 ريسيفبل، واجي قيد تاني من ان ايرند لايرند بالانترست. لو ماشي نت الناس عليهم 131 يعني ماشي بالبريزنت، لما يجي يسدد لي هيسدد بالبريزنت، يبقى يدفع لي 50 50 كاش الى الاثنين دول 36 من دول مجموعهم 130 دول على الناس. وبالتالي ها ده ايه؟ 36 ده الريسيفبل وده انترست ريفينيو على طول مباشره. فيها مشكله؟ ده القيد بتاعي. طيب نكمل. دي القيود بتاعتي. القيود في الكام يمشي نت ولا جوس؟ نت. ما قالكش يبقى نت. بيقول لك افرض في اخر السنه، افرض في اخر السنه اخر الثلاث سنين اخر العقد يعني ها الريسيفبل بكام عندي؟ ب 10. الريسيفبل ب 10، رجع لي الاسيتس بكام؟ ب 4. المفروض يدفع معاك كاش، هيدفع لي كاش 6. وبالتالي قلت ليس ريسيفبل 10 6 ريزيدوال فاليو اوف اكويبمنت او اكويبمنت على طول بقى اكويبمنت، والكاش اخدت منه كاش 6. الاسيتس يبقى هيرجع لك اسيتس 2 في 4. عايز تبيعه تشغل العيش بقى كويس. طيب سيلز تايب ليز فور ذا ليسر، ده بقى لو ايه؟ ديلر، ده الراجل ده تاجر او مصنع. لو تاجر او مصنع بالظبط، لما يجي يشتري هيقوم يحسب ايه؟ ايه من حساب الانفنتوري الى حساب كاش. لما يجي اجر ايجار تمويل اول حاجه من حساب القدر حساب الانفنتوري ماشي بالقيمه كلها، وبعد كده نفس القيد عادي بقى الريسيفبل ها، بس مفيش اسيتس تو بي ليز، في سيلز بالبريزنت فاليو، سيلز بالبريزنت فاليو، والباقي ان ايرنز انترست كويس. هو هنا اهو من حساب الكوبز حساب الانفنتوري ومن حساب ليز ريسيفبل سيلز ان ايرند انترست انك. خلاص هناخد مثال ايه بيحلم انا عايز بريك تطلع نوقف بريك بريك ايه صلي العشاء عشان فجر مره خلاص ما اول يوم صار في صلاه كلها النهارده ميتين ميتين انت حسن عادي حسن يموت حسن شكلك ما تعرفش معايا اللي بعده والله واحد وقت بيضيع ومستقبل كان صاحبك دبي راح فين مفيش وقت عايزين نحط سماعات في الحمام مستقبل بيضيع حضرتك اللي شايف ان الموضوع صعب قوي اللي خايف اللي بيخاف يروح ايه ده موضوع حلو بس عايز يتسمع تاني يسمع تاني وثالث ورابع ايه كل ده ايه ده حسين السنين واحنا اعتبر بقينا الانيشال دايركت فيو خلاص على كده بالنسبه للليز عامه صح في حته صغيره بقى سيلز ليز باك بس سيلز ليز باك انك تبيع ولقيت تأجير بيع يا باشا لو اخدنا مثال زي دوت السيلز ليز باك خلي بالك كده حلوان ضربه حلوان مضروبه صح كده كده حلوان مضروبه فكل ما اتاخر هم مضروبين من الساعه كام من الساعه 3 قدامهم ساعه ويناموا بس كل ما بتاخر هو انا مش لاقي حاجه ايه لا تلاقي تلاش العلم لانه في مستقبل الموضوع لما تاخد كله على بعضه يبقى ايوه كله على بعضه ده لو كنا لا لا لا بص اقول لك حاجه احنا بنتدلع اقسم بالله بنتدلع هي ربنا احنا بناخد اقسم بالله والله العظيم كنا بناخد من الساعه 10 ونص الصبح للساعه 10 بالليل يوم واحد في الاسبوع يوم واحد كويس يوم ما بدأوا خلاص حسينا ان احنا جرينا شويه بناخد من 10 ل 8 نبقى قطر 8 قطر جنب المركز اخد 8 الا ربع اروح اركب القطر اوصل 10 ونص دي 10 ونص فمن الدلع احنا اه ما احنا هنا عشان مفيش قطر اجيب لك قطر لو الموضوع قطر اجيب لك قطر كويس عايزين ناخد الموضوع بجد سيريس شويه عايزين ناخد الموضوع سيريس شويه لازم تعود نفسك ان في وقت كبير لازم هتقعد وتركز فيه انت الامتحان 3 ساعات او 3 ساعات وربع يعني في ربع ساعه قليله ف 3 ساعات وربع لازم تعود نفسك ان في وقت كبير لازم هتقعد بتركيز دي عالي قوي احنا بناخد ما بناخدش 3 ساعات انت بتقوم تعمل بريك قبل 3 ساعات بتقوم تعمل بريك عود نفسك ان في 3 ساعات وربع انت مالكش دعوه بالدنيا كلها انت تركيز 3 ساعات وربع سيبك يا عم الكليه هي كانت بترزق لكن هنا مفيش حاجه هي المشكله في تراكم المحاضرات ورا بعض والله يعني لو احنا عايزين نقعد نسمعهم فعلا ما بنلاقيش وقت نقعد نسمع كل ده ورا بعض صعب قوي انا استغليت ال 10 ايام بتوع العيد دول سمعت اول خمس محاضرات فيهم ابشر دلوقتي مش لاقي حد اسمع عربي يحضر 10 ايام سمعت خمس محاضرات تحب نعيد نعمل عيد بكره احنا صلينا لغايه العشاء نصلي العيد وهو ياكل كان زمان ايه كان فرحه ده كان زمان حضرتك دلوقتي في مستقبل اكل ايه تفكر فيه ده عشرين ألف في ليز عشرين ألف for five years payment on January 1, 2005 the first day of the lease. يبقى ده إيه؟ شكرا على الإيضاح. مش كابيتال اول دفعه بيدفعها بعد العقد على طول اول دفعه للاداه جيو انيتي جيو كويس 10% انكريمنتال بورون ريت and the leased assets had a book value 70,000 assets life is 10 years and ownership transfer at the end of the lease طيب present value يبقى ال ownership transfers at the end of the lease ده كده خلاص ده finance present value of the lease payment is equal ل 83,000 جنيه خلاص برضو ما ادانيش قيمة ها الدفعة برضو ما ادانيش قيمة الدفعة طيب this calculated by نشوف بقى حكاية الايه العشر سنين هو الراجل هيعمل كام خمسة لا مدينة اهو سوري 20,000 لمدة خمس سنين يبقى التوتال كام 100 يبقى اقول 100 من حساب الريسيفابل الى الى مين انا عندي البريزنت 83 لكن انا كنت شاري الاسيتس ب 70 انا كنت شاري الاسيتس ب 70 البريزنت بتاعتهم الفير فاليو دلوقتي 83 يبقى الفرق بين 70 و 83 ايه؟ ده ربح اذا ده نوع ثاني اسمه سيلز تايب ليز نوت دايركت ليز فانا عندي جروس بروفيت الفرق بين ال 70 والفرق بين ايه؟ وال 83000 طيب الفوائد كام؟ 83 وال 100 خلاص فانا هقول ليز ريسيفابل 100 سيلز ريفينيو نوت اسيتس تو بي ليزد سيلز ريفينيو 83000 ان ايرند انترست انكم 16602 بينما الكوجز من حساب الكوجز الى حساب فيكسد اسيتس حساب الانفنتوري نخليها افضل هتكون انفنتوري معلش هي اصلا انفنتوري كويس طيب واخد بعد كده اعمل الجدول يبتدي بكام؟ ب 83,000 يبقى هبتدي الجدول ب 83,000 اهو ما عملوش كويس هبتدي 83,000 في 10% يعني كام؟ 8398 ده الايه؟ ده الانترست بقيت ال 20 اللي هي الدفعه يبقى بالتالي هيقول انا خدت 20 من كاش لليز ريسيرف ال 20 كلهم وهعمل قيد تاني ب 6140 ان ايرند لي انترست انكم ليز لي ان ايرند هو بكام؟ هو قفل 16 هو الفايده كام؟ 10% في التعامل ما بين السيلز والكوبس كويس؟ طيب وابتدي اعمل طب لو هشتغل بالنت بناخد ال 70 لا لا لا 70 يبقى 380 على طول من حساب ليز يساوي لحساب السيلز الى حساب السيلز انفنتوري. خلاص بتشيل الانفنتوري عندك خليه كوجز خلاص. مش 6000 خالص. مش 6000 خالص. لا المفروض 8. هو المفروض 8. انا عندي 83398 هبتدي في 10% يبقى 8000. هو ما حطش وحط ال 6 بدل 8. 8340. هي المفروض 8340 بالظبط. لا لا صح. حسن المثال الثاني اشرحه لي وقول لي الارقام دي جت منين. وحد يجهز نفس المثال اللي بعديه عشان يشرحه لي. 10 بجد جهز نفس المثال اللي بعديه. هو جاهز ممكن يشرحه دلوقتي. يلا المثال اللي بعديه حسن الاول. اشرحها لي صحيح. ده اول حاجه. ده ايه؟ سيلز تايب. ليه سيلز تايب؟ ليه مش دايركت فاينانس؟ هو بس يفكر بس ليه مش دايركت فاينانس؟ لا شوف انا قلت لك انت بسالك انت عشان في فرق بين انا شارب 110. الفير فاليو النهارده اللي هبيع بيه النهارده 135. الفرق 110 150 ده ايه؟ 135 ده ايه؟ طيب اتفضل. قوم ده برافت. اكتب لي القيود. ده ممكن يكون ده برافت. اكتب لي القيود بتاعتي. خلي بالك ان انا اشتريت في 1 يوليو والسنة بتاعتي من يناير لديسمبر. انا شاري في يوليو والسنة بتنتهي في ديسمبر. فانا 6 شهور بس. اعمل القيود الاولاني. ماشي، اول حاجه تشيل الاسيتس من هتمشي جراس ولا نت؟ لا اللي انت عايزه. بلاش نمشي دي هيمشي، نمشي دي هيمشي على طول. واسرع الله يخليك عشان حلوان قلنا قلنا منها يعني. حلوان انضرب. ماشي ماشي ماشي خلاص في 5 هشيل ال 110 اللي هو اسمه اسيتس تو بي لا انت قلت ده ايه نوع ايه سيلز تايب ليز يبقى ال 105 دول كلهم ايه مية وعشرة دول بقى ايه؟ مية وعشرة دول هنشيلهم بقى من ودفع امتى العشرين؟ دفع العشرين وهو بيتعاقد. العشرين انت ماشي نتا؟ انا مش عارف انت ماشي عند الجنسية هكذا ال 20 كام فيهم ريسيفبل وكم فيهم انترست ريفينيو هو العقد امتى العقد امتى يا حسن يوم كام طيب هو دفع ال 20 امتى؟ في جولاي؟ لما العقد في جولاي ودفع الفلوس في جولاي يبقى 6 شهور فاتوا امتى؟ لا لا احنا هنحسب يا حسن فين ان ايرن ريفينيو يا حسن؟ ال 20,000 دولار كم منهم ريفينيو انترست؟ الانترست قلنا يا حسن انت ماشي جروس ولا نت ماشي نت اذا كل دفعه بدفعها هقسمها 2 شويه منها من ريسيفبل وشويه منها انترست ريفينيو طيب انا ماشي نت ال 20,000 لما اجي اقسمهم كم منهم ريسيفبل وكم منهم نت انترست ده من الجدول بس انا هنا مضيت العقد امتى في جولاي ودفعت ال 20 بعد ما مضيت العقد اذا نو انترست نو انترست يا حسن يبقى بالتالي 20 كلهم ايه ريسيفبل يبقى 20 كلهم ريسيفبل يا من الكاش للريسيفبل طيب اجي اخر السنه الريسيفبل رصيده كام لو بعمل جدول 135 ناقص 20 115 كويس سعر الفايده كام 10% 115 في 10% 11 ونص وانا 6 شهور يبقى 575 اعمل القيد الى حساب انترست ريفينيو ب 5750 مين يا حسن خلي بالك ده قفلة السنة فقط، دي قفلة السنة وليس كاش. انا عملت القيد عشان 1/12 بس، لكن مش هاخد كاش. يبقى interest receivable. ايوه عشان هو interest receivable، عشان بس ده قيد adjustment اخر السنة مش اكتر. طيب ها، وبعدين يوم 30/6 بقى السنة اللي بعدها هاخد 20. ايه القيد بتاع 20؟ برضه هنقول من حساب الكاش لحساب كام بقى؟ هنقفل الاول ب 5750. ما هو خلاص، ما انت عملت انترست ريفينيو انترست ريسيفبل، يبقى هقفل انترست ريسيفبل ماشي ماشي بال 5750. وفي زيهم برضه وزاره التطوير ريفينيو بتوع الفتره دي، والباقي الريسيفابل بتاع الكونتر. امسح بقى ده واكتبها صح. اكتب لي ايه القيد في 1/7 وايه القيد بتاع 30/12 و1/12 وايه القيد في 1/7 اللي بعد 30/6 اللي بعد، بالراحه كده. تعال انت، تعال يا حسن اهو. ايه ام محمود؟ لا اشرب بعدها، دي سهله، دي اتحلت خلاص. يوم اول ما اتعمل القرض هتمشي جروس ولا نت؟ همشي زي حسن، امشي نت عشان اشرب يمشي جروس. 1/7/2005 الناس تمشي جروس، ناس تمشي نت، وناس تركب اسانسير. ده ريسيفر 135، ده يبقى كله سيلز. كله سيلز. و110 ايه؟ وال110 110 110 تمام. ماشي. لا لسه في 7 برضه. لسه في 7 بالظبط. كلها كلها ريسيفر. بعد كده 1/30/12 دي اقفال سنة. هو المفروض تستحق الفايدة امتى يا محمود؟ المفروض الفايدة تستحق بعد 30/6/2006. الفايدة كام؟ 30/6/2006 الفايدة كام كلها؟ المفروض 5750. لا ركز ركز ركز ركز ركز ركز يا محمود يا محمود، اعمل جدول تحت كده عشان امسحه تاني. انا هبتدي الجدول بكام يا محمود؟ بالظبط. اتفضل. ها اول سداد 20، كم منهم انترست؟ مفيش، يبقى كلهم من ريسيفابل. يبقى نت كام؟ نت 115. ها 115 في 10% 20. ده الانترست ريفينيو. ها تمام. مية سبعة ونص. مية ستة ونص. بس طيب حط تواريخ قدامها كده معلش مع اذنك. المفروض ده 1/1 1/7 سوري 2005 وده و 30/6/2006 حلو. طيب جالي في النص فيه 1/30/12 جالي في النص 1/30/12 المفروض ان انا هقفل اللي انت استبعدت كويس. لا جالي كاش ولا عمل حاجه بس قال لك ضمن الادجستمنت خد نص الفايده. من ضمن الادجستمنت بتاعتي خد نص الفايده بس. هاي الفايده بتاعت السنه كلها كام؟ 11.5 دي السنه كلها. هاخد نص بالظبط. يبقى في 1/12 مجرد قيد تسويه لاقفال السنه فقط. لكن القيد بتاع الكل المفروض تعمل امتى؟ 30/6. يبقى انا ده قيد تسويه من حساب انهي ريسيفابل انهي ريسيفابل انترست ريسيفابل. ده انترست ريسيفابل مش الريسيفابل بتاع الانستالمنت بتاع الرنت. نعم انكم فور 2005 سنه 2005 بيقول لك ايه اللي هيتحط في الانكم ستيتمنت بتاع سنه 2005 سنه 2005 بالظبط. تمام. طب يلا يبقى ده ايه؟ ده انترست ريفينيو. ده انترست ريفينيو اديت السنه ما يخصها لكن لا اخدت كاش ولا عملت اي حاجه خالص. اديت السنه فقط ما يخصها. طيب يوم 30/6 بقى يوم 30/6 هاجي احقق بقى الريفينيو اللي حصلت بالظبط. المفترض لو ما كنتش عملت القيد ده لو ما كنتش عملت القيد كنت هحط 11500 كلهم احط دلوقتي 5750 برضه واقفل بالظبط. تمام يبقى انا هيجي لي كام؟ 20. يبقى اقول 20,000 لو ما كنتش عملت القيد ده كنت هقول 20,000 من حساب الكاش الى 2 11500 انترست ريفينيو وال 8.5 ريسيفبل. لكن انا اوريدي في 11.5 كنت خدت منهم فلوس بالظبط. يلا لا مفيش 11.5 بقى هيبقى ثلاث حاجات حافل 5750 بتاع انترست ريسيفبل وهيتفضل خمسه ثانيه اللي هي الريفينيو بتاع بقيه السنه. هو كان المفروض 11.5 كلهم ريفينج انترست ريفينج ده بقى بقيه الريفينيو ده ما يخص السنه. ما عندي بقى الباقي اللي هو 8.5 ده ريسيفبل. شكرا. احمد احمد احمد ماشي احمد اطلع. هو مشي نت. احمد انا عايزك تمشي لي براس. اظن لعبت في كل الالعاب في الامتحان ما اعتقدش هيخرج عن حاجه من دي. هو كده الريسيفر الريسيفر 1/12/2005 ب 106.5 1/12/2005 اه هما 115 زي ما هما 115 انا ما جيتش جنبهم انا ما جيتش جنبهم انا عملت ادجستمنت بالريفينيو ما يخص السنه فقط. جنبهم كده جنبهم نفس القيود دي جنبها كده. ايوه بالظبط بالظبط. لو كنت بالجروس مش هيبقى 135 كان هيبقى 160 ريسيفبل. تمام اتفضل حضرتك تعالى القلم شويه. 160 ريسيفبل سيلز وال 25 ان ايرند انترست. شكرا. طب القيد اللي بعديه ها من الكوكس الانفنتوري هتفرق؟ هو نفس القيد مفيش اي مشكله. طيب 20 كاش 20 ريسيفبل هتفرق؟ مش هتفرق برضه ما ينفعش اي انترست وبالتالي نفس القيد. طيب يبقى القيدين هما هم في الجروس وفي النت هما هم نيجي بقى للقيد الثالث 550 ريسيفبل انترست انترست ريفينيو. بالظبط حافل الجزء ما بي عنديش انترست ريفينيو، وبالتالي 550 من حساب ان ارند ريفينيو انترست الى حساب انترست ريفينيو كده. يبقى ال 550 هنا هاخدها من الان ارند على طول. لازم يكون عندك جدول بالظبط. اه طبعا. وعن 135 وعن 135 انترست ريفينيو تمام. القيد بقى بتاع ال 20000 الناحيه الثانيه. في الجروس 20000 كاش و 20000 كلهم ايه؟ يا راجل لا ريسيفبل كلهم. ما احنا قلنا في الجروس القسط كله ريسيفبل، واجي بعد كده اخد من ان ايرنينج، يبقى ال 20000 كلهم ريسيفبل. ها وال 550 تانيين بالظبط، ال 550 تانيين من حساب الان ايرنينج الى حساب الايرنينج. اكتبوا اكتبوا. يبقى هعمل قيد تاني ب 550 من حساب الان ايرنينج انترست ريفينيو الى حساب انترست ريفينيو. طالب من حضراتكم كل واحد كل واحد هيحل المساله دي مره بالجروس ومره بالنت للسنه الثانيه، يعني هيعمل لي القيود 31 12 سنه 6 و 30 6 سنه 7 تاني نفس المثال ده. بدل ما همشي مثلا همشي سنتين، يبقى انا عايز القيد في 1/7/2005 و 30/6/2000 و 30/12/2005 و 1/12/2005 و 30/6/2006 و هو ده اللي احنا عاملينه 31/12/2006 و 30/6/2007 جروس ونت. الاربع فترات جروس ونت كلنا خلاص مش بس مره جايه مره جايه كلنا كاتبين دي كلنا كاتبين دي. طيب عايز سنتين، المفروض السنتين يبقوا انا ابتديت في 1/7/2005 يبقى المفروض السنه الاولانيه تنتهي في 30/6/2006 السنه الثانيه تنتهي 30/6/2007 بس هيدخل 31/12 في النص. اذا عايز القيود 1/7/2005 ده البدايه 31/12/2005 اقفال سنه 30/6/2006 نهايه السنه الاولى 31/12/2006 اقفال سنه 30/6/2007 نهاية السنة الثانية. عايز سنتين بس. واعتقد ان كلكم هتكملوا الجدول. طيب اشرف مسألتك. مسألتك ما احنا قاعدين قاعدة حلوة يا جدعان في ايه؟ مش هنشرح حاجة دي والله. يعني لو في حد هنا كنا قعدنا بيتنا. كرسي بايخ ما حوشتش انا فرصات النكد. How we list equipment to new or Q في 2 يناير 2005 8 سنين. طيب equal payments under the lease 600,000 كل سنه under due in January 2 بقت سنه اهي. The first payment was made في January 3 2005. The listing price of equipment 3,520,000 and the carrying value cost 2,800,000. The lease is appropriately accounted for the sales type lease. The present value بال 12% 3,300,000. انا عندي ثلاث ارقام يا استاذ اشرف. عندي الكوست 2,800,000، عندي البريزنت فاليو 3,300,000، عندي البرايس ليست 3,520,000، وعندي 600,000 في 8 ب 2 من ايه 608 ب 4,800,000. عندي اربع ارقام. توتال بيمنت 8 سنين في السنه 600 ب 4,800,000 كام؟ 8 × 6 = 48 4,800,000. وعندي ثلاث ارقام تانيين كوجز او الكوست 2,800,000، وفي رقمين بقى برايس ليست 3,520,000 بينما البريزنت فاليو 3,300,000. هاخد اني واحد فيهم يا اشرف؟ 3,300,000 الاول. يبقى طب ال 3,520,000 هعمل بيهم ايه؟ ولا حاجه. ال 2,800,000 ادي الكوست، يبقى ال 3,520,000 ولا حاجه. ده البرايس ليست، ده اللي في قائمه الاسعار بس ده السعر الحقيقي كام اللي بعت بيه؟ 3,300,000. 3,300,000 يعني من الرسيفه كل الفلس. بالظبط، يبقى انا عندي 3,300,000 من حساب الرسيفه لو انت بتاخد شغل نت. 3,300,000 من حساب الرسيفه لحساب الى السيلز. الى السيلز. تمام. وقيت بالكوجز 2,800,000 من حساب الكوجز الى حساب الانفنتوري. برافو عليك. اجي اخر السنه الاولانيه بقى او لسه في يناير دفعت كام؟ جالي كام؟ في يناير برضه. في يناير على طول. جالي كام؟ 600,000. يا من حساب ايه 600,000؟ من حساب الكاش الى حساب ريسيفبل كل الاثنين ريسيفبل لان مش انتس. من حساب ريسيفبل اخر السنه يا اشرف، هو طبعا مش طالب الكلام ده، انا طالب اخر السنه الانترست كام؟ اه ماشي، ابتدي بكام في الجدول؟ قوم اعمله. هبتدي 3,300,000 بالظبط. بريك؟ نفس السنة هيدفع كام على طول؟ هنا 1-1 1-1 يبقى 1-1 1-1 سنة 2005 كام؟ هيدفع هاخد كام؟ 600,000. اتفضل يا باشا. كام منهم ريفينيو؟ كام منهم انترست ريفينيو؟ ريفينيو؟ كم منهم بقى؟ ريفينيو ده الريسيفبل انا مزلع دي امتى؟ في 1/1/2005 خدت فلوس امتى؟ 2/1/2005 يعني خدتهم بعد توقيع العقد على طول. مفيش مده وده مفيش انت، يبقى الانترست ديل يبقى 600 كلهم ريسيفبل. بيقعد عامل لي نفس طلع عليا هو حاجه حاجه هو لازم يدلعك. محدش سمع عليك. انا بس ايوه بس ايوه ايه ما تكمل ايوه ايه انا انت اللي وقعت اتفضل ها واحد واحد وثلاثين اتناشر بقى عدت سنة بالكام؟ هاخد كام؟ هاخد كام؟ هاخد 600 ألف؟ واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد حد يصور حد يصور قصدي السبوره يعني ايه اللي زنقك تحت ما تطلع ما تكتبها فيه يا عم 612 ايه يا ابني كانت مليون في ال 12 3 مليون ولا ايه 3 مليون ليه قعد تاني ايه ايه ده متملي ما تحل ازرق سؤال يا اشرف هنا بقى مش ده خالص السؤال في الميزانيه هشوف ايه في الميزانيه طيب ما احط دلوقتي احنا عندنا 600 انا سؤالي بس واحد الميزانيه في الميزانيه بتاع الليسر هلاقي ايه في الميزانيه مش الانكم ستيتمنت في الميزانيه هلاقي مين هلاقي ريسيفبل بكام ريسيفبل عندي هنا 3 مليون يا اشرف اخر السنه يا اشرف 1 12 3 مليون 300 ما انت لسه عاملها اهي ما انت لسه عاملها 2 مليون 400 لا بديك اول ده دي 1 1 يا اشرف 2 مليون 420 2 مليون 420 في الكرنت ولا في النون كرنت ايه لو بص في الكرنت ايه لا مش كده في النون كرنت لا بالليز يعني هلاقيها فين في الميزانيه انت هتشوفها فين طيب ماشي ما تقول لي انت ايه ايه الله يخليك يا ولا يا اختي كده ده شو كده ماشي يا باشا الكرنت انا في كرنت اللي هو القسط اللي هو هيحل السنه الجايه ايه ايه كام ايوه صح ايوه بالظبط كده هو التعليم بسهوله اقعد طب يبقى انا عايز انت محتاج القيود اللي فوق في حاجه؟ محتاج القيود فوق القيود دي؟ خلاص ده هو بيعذبك. هما كام سنة؟ وراك للسنة التامنة هتنام. اوعى انا مش محتاج ال 215. انا سؤالي دلوقتي كم منهم كرم؟ خلاص بقى مش مشكله مش مشكله. طيب عندي الكرم 309 بالظبط. الباقي 215. شكرا يا باشا. جميل قوي. قوم بقى. المرة الجاية مطلوب من حضراتكم المسألة لا سيدي مش حلو. المرة الجاية إن شاء الله هلاقي من حضراتكم طبعا المسألة قلت عليها بالكامل كويس، ومطلوب من حضراتكم بقى تفضلوا اللي أنا هقوله ده بالظبط. امتحان يونيو 2012 السؤال الرابع A. يونيو 2012 السؤال الرابع A. البايلوت السؤال الأولاني رقم نوت رقم 9 والسؤال الثاني بي. ويونيو 2011 السؤال الثاني بي. ديسمبر 2010 السؤال الثاني رقم 3 والسؤال الثالث بي. كويس. وعندي ديسمبر 2012 السؤال الرابع بي. يونيو 2010 معظم احنا حالينه. السؤال الثالث بي. خلاص يوم الاثنين ان شاء الله هنكمل هنحل ده كله تاني، بس عايزكم تكونوا حالين لان واحد واحد هيحل. وهنكمل الليس وهناخد معاه الاوبريتنج سيجمنت التقارير القطاعيه يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله. امتحان يوم الجمعه اللي جايه لغايه ما وقفنا. يوم الجمعة الجاية امتحان لغاية ما وقفنا. لا امتحان فريم ورك انفنتوري بي بي اند اي و لون انترست، وناخد الباروين كوست انترست خليها مثلا كل مره انا في القديم مثلا في المليار يعني امتحان ريتن المره مش خليها ريفينيو مثلا خلي الامتحان عشان تبقى كل زي بس نبقى هتقولي تعبانين ومش قادرين ومش عارف ايه معيار عشان يعني كله ذكر بجد طيب ونكتب ماشي يبقى الجمعه الجايه الجمعه الجايه نبتدي امتحان ب يبقى ريفينيو معاه بقى مع الكونستراكشن ماشي ماشي هناخد امتحان حاجه حاجه ريفينيو والكونستراكشن ماشي كده كويس اتفقنا ريفينيو كونستراكشن اه طبعا هو فين الاثنين الجايين المره الجايه طيب بسم الله الرحمن الرحيم الكابيتال بقى الثانيه بتبقى اللي هي يا اما باليوريتي يا اما ولا نروح في حته ثانيه خالص نعم طريقه الهلاك بتاعه الكابيتال مش هو الهلاك ايه هلاك ايه ايوه هلاك ايه بقى ايوه اهلاك المدفوعات ولا لكن المبنى نفسه اهلاك المبنى نفسه حسب ما انت بتهلك ما قالكش حاجه حسب ما انت بتهلك ستريت لاين دبل ديكلاين حسب ما بيقول لك نفس اهلاك الاصول الثانيه العادي بتهلكه لكن اوبريتنج مش الاسيتس مش عندي احنا ابتدينا في الليز لسه كويس واخدنا الفرق ما بين ال operating lease و الجو حرام هو ده مش شغال operating lease و finance lease وعرفنا ايه هي الكريتيريا اللي ببدا اقول عليها انها finance lease واخدنا ان في لو في ارض ومبنى وان الاسيتس يرجع تاني بعد العقد فبالتالي بقسم طبقا للفير فاليو دخلنا بعد كده في الاوبريتنج وعرفنا الاوبريتنج ده ما توفرش فيش اي شرط من الشروط بتاعت الكابيتال وبالتالي بجيب كل اللي انا هدفعه في خلال العقد كله واقسمه على المده وابتدي اشتغل اكرود وبريبيد او ديفيرد ابتدينا بعد كده في الكابيتال ليز وفرقنا في الكابيتال ليز ما بين اللي سي والليسو اللي سي هو نوع واحد بالنسبه له هو الكابيتال ليز فاينانس ليز لان كده كده هو مستاجر وعرفنا ان هو بياخد اللي هيدفعه بجيب بريزنت فاليو اللي هو هيدفعه كله بريزنت فاليو هيدفعه كله شامله البارجن بيرشز او شامله جارانتيد الريزيدوال فاليو وبعالجه بالافكتيف ميثود البريزنت فاليو ده هو ده ثمن الاسيتس اللي هبتدي اهلكه يبقى بقول من حساب الليز اسيت لحساب البيبل الليز اسيتس بتم كديبريسيشن البيبل بعمل الجدول عشان ابتدي اعمل امورتايز البيبل ده وابتدينا بعد اللي سي ابتدينا ندخل في الليسر والليسر قلنا في نوعين من الليسر بالنسبه للفاينانس ليسر ما فاينانس ليز في اول واحد هو دايركت ليز دايركت كابيتال ليز وده دايركت يعني انا مش بنتج ده ولا بتاجر فيه انا مجرد بنك بنزل اشتري الحاجه باسم انا وده لك ايجار تمويلي فبالتالي انا الفايده او المكسب الوحيد هي مجرد فوائد كويس واخدنا سيلز تايب السيلز تايب ده قلنا لا ده انت بتصنع او بتتاجر بالظبط فاصبح في بروفيت كبيع او تجاره زائد الفايده او الفاينانس ووقفنا حاليا امثله تالي كتير قوي يعني ووقفنا المرة اللي فاتت عند الـ Sales Lease Back Sales Lease Back يعني ايه سيلز ليز باك؟ حد قرا حاجه لما يجي؟ طيب هو احنا خدنا لا عشان افضل الاشياء الدائره الكيوبيك دي يعني ايه سيلز ليز باك؟ سيلز ليز باك سيلز ليز باك انا ببيع واعيد تاجير تاني، ببيع واعيد تاجير تاني. بتيجي ليه بالظبط؟ ليه؟ ليه؟ بس هو محتاج سيولة، هو قرض، هو قرض، انا محتاج سيولة. طب انت عندك وبتعمل دلوقتي في كتير في مصر ومنها قرى سياحيه بالكامل بيعمل فيها كده سيلز ليز باك. يروح عامل ايه؟ ابيع الاصل كله. طب لما ابيع الاسيتس بيتحقق جين ولوس كويس، وبعد ما ابيع اجره منه تاني. بعد ما ابيع اجره منه، الاسيتس ما بيتحركش، الاسيتس عندي بس ما بيتحركش، كله على الورق بس. هو موضوع ورق بس. طيب. بتبيع وبرجع طبعا طبعا طبعا، بس بتبيع وبثبت تاجير تاني. طيب جه المعيار، معيار هنا في الايفرز اخف كتير جدا جدا جدا من اليو اس جاب، جدا من اليو اس جاب. اليو اس جاب معقد جدا في الحته دي. ايفر طلع ايه ابن حلال وقال لي بص يا سيدي، هو انا قلت سبستنشال اوفر ايه فور، فانا مش بعتبره ايه بيع، انا بعتبره قرض، بعتبره قرض. فبص يا سيدي، لو انت بعت واجرت ايجار تشغيلي اوبريتنج، ده خلاص يبقى ده ايه؟ ده بيع فعلي، ده بيع فعلي، وانت اجرت ايجار سنه 2 3 بس ايجار تشغيلي، فاذا ده مفيش مشكله خالص. اثبت بيع ها واثبت ايجار تشغيلي، والتاني يثبت شراء ويثبت ايجار، ده مفيش مشكله خالص. اي جين اور لوس اعترف بيه فورا، اي جين اور لوس بالنسبه للي باع يعترف بيه فورا. طب العكس بقى، لو كابيتال، اي لا اصبر اصبر بقى، لو كابيتال معنى كده ان انت بتعمل ايه؟ لا بعت ولا اشتريت، لانك انت بتبيعه وتاخده منه طول العمر الافتراضي، فانت عملت ايه؟ ولا حاجه. فجه معايا قال لي طب بص بقى، طالما الفورم هو هو بيع، انا هخليك بيع وكل حاجه، ولكن جينا بقى في حته ايه؟ جين. ما انت لما تيجي تبيع الحقيقه هي ايه؟ يا جين يا نص. لو لص طبقا للايه؟ حته والحذر اعترف بيه على طول النهارده. لو لص اعترف بيه النهارده على طول. طب لو جين؟ لا لا ما تعترفش بيه. طيب تعال نبص ازاي. انا عندي اسيتس ب 100,000، اسيت الكام يجيب له كام؟ 100,000. رحت بايعها ب 120، انا الاسيت دي تقعد 10 سنين، الاسيت دي تقعد كام سنه؟ 10. فالمفروض كل سنه بهلكها بكام؟ بهلكها ب 10,000 صح؟ طيب رحت بايع الاسيت دي لشركه ثانيه ب 120، فهتحقق ايه؟ 20,000 جنيه بروفيت. فالتاني خدها بكام؟ ب 120، ورحت قلت له اجرها لي ايجار ليس كابيتال ليس او فاينانس ليس لمده 10 سنين. طيب احنا قلنا ثمن الايجار هو البريزنت فاليو للمدفوعات، اللي هو تعتبر ايه بالنسبه دلوقتي؟ الفير فاليو بتاعت السلعه دي. والفير فاليو بتاع السلعه دي كام؟ اذا البريزنت فاليو اللي انا هدفعه في الكام سنه 10 سنين كام؟ 120. فلما اجي اثبت القيد بتاعي هقول 120 من حساب ليس ده اسيت الى حساب اللايبيلتي بتاعتي. اصبح الليز ده اسيت عندك بكام؟ ب 120. هتقعد كام سنه؟ 10 سنين. هتهلكها على كام سنه؟ على 10 سنين. كل سنه بكام؟ 12. اقول له بص بقى، انت ما تلعبش بيا، لان اصل لا في ولا في شراء. كل اللي انت عملته هنا انك خدت تمويل، بس ضربت لي الفاينانشال ستيتمنت، ليه؟ لو انت لا كان في بيع ولا شراء وخدت قرض عادي يبقى مش جاب الاصل، يبقى الاصل كان عندك بكام؟ بمية، وكل سنه هيليق على كام؟ على 10 سنين. يبقى كل سنه الانكم ستيتمنت بحط تكلفه كام؟ 10. جدا انت نتيجه الحركه دي هي قرض مش اكتر، قرض مش اكتر، حطيت لي السنه دي 20000 جنيه، حطيت لي السنه دي ها 20000 جنيه، وال10 سنين اللي جايين هتحط تكلفه في النهايه واحده. اما احط 20000 جنيه النهارده وكل سنه في ال10 سنين 12000، يزيد كل سنه كام؟ 2000 في ال10 20. بس كل اللي حصل انت ايه؟ حطهم لي كلهم في سنه واحده جيم، وخليت كل سنه بعد كده كام؟ تزيد 2. طب ده صح معاك لو ده فعلا بيع وايجار، لكن هو الحقيقه لا بيع ولا ايجار. عشان كده جه المعيار قال لك لا بص، لو في بيع سيلز وليس باك، سيلز وليس باك، مفيش حاجه اسمها جين، ما تعترفش بالجين، ولكن خليه ايه؟ ها تفتكر لو انت مكان المعيار ده هتقول له ايه؟ لا لا لا خلي بالك خلي بالك، انا وانا ببيع وانا ببيع الاسيتس ب 100، بس انا هاخد كام؟ 120 كاش، 100 ها الاسيتس وال 20 ده جين، انا بكتب كده في الدفاتر عندي. ولما اجي اجر هقول 120 ها اسيتس ليز ذا اسيتس، 120 ها بيبل لونج لونج اوبليجيشن او obligations. طيب اعمل اثبت ان ب 100 بس، ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ب 100 لان البيزنس فاليو هتدفعه 120، وده ما ينفعش اثبته 100 لان انا بعت ب 120 فعلا وخدت 120 كاش. نحسب اليوم ب 120، ما هو اللي هو 120، ايه المشكله؟ المشكله في تاثير الانكم ستيتمنت بايه؟ لو انا ما كنتش بعت وعملت الحركه دي وخدت قرض عادي من غير البيعه دي، كنت كل سنه حطيت في انكم ستمنت كام؟ 10. لو ما كنتش بعت كان 10، نتيجه اللي انت عملته ده هتحط السنه دي 20 جين وتحمل انكم ستمنت 12000، فانت لخبطت السين مع بعض. قال لي خلاص ما نحلها، ما تروحش مقدم لا قال ان ديفيرد بالظبط، ديفيرد جين بالظبط، برافو عليك، استهلك 10 سنين حلو قوي بالظبط. هقول عليه ديفيرد جين او ان ايرنينج اللي هو غير محطه ليه، ده بيتحط في الميزانيه. وكل سنه اهلكه بكام؟ بال 2000. معنى كده ان هتحط 12 ديبريسيشن وهتحط 2 الناحيه الثانيه جين. اذا الميزانيه اتاثرت كام؟ هو ال 10 اكنك بالظبط. نقول تاني، نقول تاني، انا مشكلتي كمعيار انك تضحك عليا، مشكلتي كمان انك تضحك عليا. تضحك عليا في ايه؟ ها تحط لي ريفه دلوقتي وانت تدفع بقى بالظبط. انت بتحط لي دلوقتي، انت العادي انت لا انت لا بعت ولا اشتريت ولا اجرت ولا حاجه خالص، انت كل اللي عملته ايه؟ اخدت قرض، فالقرض عليه فوائد ماشي، ولكن ما تجيش جنب مين؟ جنب الاسيتس. الاسيتس هو هو واهلاكه هو هو. يبقى انا مشكلتي كلها كمعيار في ايه؟ ها؟ في التاثير على الانكم ستيتمنت مش صح. طب خلاص هخليه تاثير صح، اكنك ما حصلش تاثير. ازاي؟ انت كان قبل البيع هو الاسيت ب 100 فتهلكه كل سنه ب 10، بعد البيع هتعترف ب 20، قال لك لا ال 20 دي ما تعترفش بيها، ال 20 دي مش جين، هي دي فرد ميزانيه، ميزانيه ميزانيه لايبيلتي، مطروح من الاسيت. باجي في الاسيتس هقول ليز اسيتس ب 120 ماينس ديفيرد جين ب 20 يدي 100. ال 100 دي اساسا ايه؟ هي الاصل، الاصل بتاعك. بعد سنه ها هتهلك الاسيتس بكام؟ ب 12. خلاص هيبقى كام؟ ها 108، وده كام؟ 18. يبقى كام اللي هي بعد سنه كانت 90؟ مفيش تاثير في الاخر. انا وصلت ان مفيش، ها مفيش تاثير. هو الواحد يتاكد ليه المعيار المصري بالظبط. بالظبط. لان اللي بيراجع عليه موظف النص هي واحده واحده باشا كده كده. هو مش غلط علشان تبقى هو بتبقى المعيار المصري. ماشي. اساسا مفيش الهبل ده. اساسا مفيش ليز باك ولا اساسا مفيش ليز. هتقولي سيلز باك ليه؟ مفيش ليز. طيب الكلام ده لو قلنا ده كابيتال جين واصبح كابيتال ليز عند الليسي. طب عند الليسر ولا تفرق معاه لانه في الاخر هو قرض، ولا تفرق معاه لانه في الاخر هو ايه؟ هو قرض. طب ازاي؟ طب تعالوا نشوف لو الليسر ما تفرقش معاه ليه. ما انا برضو اسألك ايه، خلي بالك الليسي بس هو هتأثر ويروح تعمل مش عارف ايه. طب اشمعنى؟ لان التأثير عند مين هنا؟ عند الليسي في العشرين ديت. بينما الليسر طب تعالوا بقى تعالوا بالظبط تعالوا نشوف الليسر تأثيره ايه. وانا سمحت له انه عادي مفيش مشكلة. لو انا اديت قرض، لو انا اديت قرض مباشرة كنت هقول 120 حساب الايه ها اللون 120 كاش، كنت هقول كده وكل سنة اخد ايه انترست. طيب لو انا عامل العملية دي هشتري الاسيتس بكام؟ ب 120. هقول 120 من حساب الاسيتس 120 كاش، دفعت كاش خدت الاسيتس. بعد كده اجره ايجار تمويلي ها، فهقول 120 من حساب الريسيفابل ليز ريسيفابل الى حساب 120 الاسيتس. النتيجه شيل الاسيت وشيل الاسيتس هي هي، من حساب لون الى حساب الكاش، وفي النهايه برضو هيجي لي من ليز الاسيتس ايه انترست. يبقى الليسر مش هتفرق معاه، جاب الاصل شاد الاصل بس. فعشان كده المعيار قال له ايه؟ مفيش مشكله بالنسبه لك، لان كده كده مش فارقه. انت الاول هتقول لو اديت قرض تقول من القرض للكاش، لو اديت قرض كنت تقول من القرض للكاش وبتاخد ايه؟ باخد فوائد. انا في السيلز ليز باك بعت اشتريت الاسيت، انا بالنسبه لي بقى انا الليسر انا المشتري، اشتريت الاسيت من حساب الاسيت اشتريت كاش، اجرته بنفس القيمه من حساب الايه اللون او الريسيفابل الى حساب الاسيت، شيل الاسيت من الاثنين هتلاقي هي هي هو ده. وانا في الليز الاسيت باخد ايه؟ لو انا اجرت انترست، وهنا باخد ايه؟ باخد انترست. اذا الليسر مش هتفرق، مش هتفرق معاه، فخلي المعالجه ايه هي. بينما المشكله كانت عند مين؟ عند الليسي. خلاص يبقى اوعى الليسر ما تجيش جنبه مش عارف ايه هو على راسه ريشه، لا لانه مش هتفرق معاه فالمعيار سابه. قال لك التاثير كله عند الليسي. طب اعمل ايه في الليسي؟ اول حاجه لو اوبريتنج، لا لو اوبريتنج يبقى فعلا بيع فعلي، بيع فعلي واجرته شويه صغيره مش مشكله، فهو بيع فعلي وايجار فعلي. لو كابيتال اقف، لو كابيتال اقف، لو جين لا ما نثبتش الجين، لو جين ما نثبتش الجين اعمله ايه؟ ديفيرد جين، واهلكه زي ما انا بهلك ايه؟ الاسيتس، بحيث التاثير يبقى مفيش تاثير. طب لو لوس اثبتها، اثبت اللوس. ليه؟ حيطه وحذر، كونزرفاتيزم، حيطه وحذر، اثبت اللوس. امتى؟ النهارده. طب ازاي؟ تعالوا نشوف ديت. اسيتس عندي ب 100 بعته ب 80، اسيتس ب 100 بعته ب 80، وقعدت تاجير كام؟ ب 80. الفير فاليو بتاعته كام النهارده؟ 80، فبعته ب 80. لما اجي اجره اثبت بالفير فاليو برضه اللي هو كام؟ 80. اذا هقول ال 100 ها اسيتس، 80 كاش، وال 20 لوس، واجي اجر الاسيتس 80 برضو اسيت بس ليز و80 بيب في النهايه. ها انا عليا ال80. طب وال20 دولت اثبتهم النهارده لوس. كانها بيرمنت بالظبط لان كده كده الاسيتس بالفير بالفير 80. فانت لو كان اسيت عندك كنت اعمل له امبيرمنت وكنت نزلته فخلاص. هي طب اللي انت عملتش ليه كده ممكن يكون الريكفر اماونت اعلى فبالتالي كان ممكن ما تعملوش امبيرمنت ساعتها مش بالفير بس. طيب يبقى لو في لوس اعمل فيه ايه؟ اثبته النهارده. انا في حته ان انا محتاج بعد محاسبه اللوس السنه دي مطلوب مني برضه خلال السنين لا خلاص انت اثبتت لوس يبقى الاهلاك يقل. الاهلاك هيقل بس عليا فايده. ما هو كده كده لو ما احنا المشكله ده كله في ايه؟ احنا بنقول انت عملت ايه؟ انت خدت قرض انت ما بعتش واجرت انت في الاخر انت عملت ايه؟ طب افرض كنت اخدت قرض من غير ما تعمل حركه دي كنت هتدفع فايده. فالنهايه كده كده هتدفع فايده بس ما تلعبليش في الانكم ستيتمنت بالاهلاك والجين. تمام؟ طيب راحوا ملاجئين بقى حاجه اسمها الارتفيشال لوس ولقطها المعيار والعلم المصري برضو يمكن الحته فيها مش مطبقه. يعني ايه ارتفيشال لوس؟ ارتفيشال يعني اصطناعي. ارتفيشال يعني اصطناعي ليس حقيقي. ارتفيشال يعني صناعي. طب ازاي حضرتك نتفق؟ ده اتفاق بقى بين شركتين شقيقتين مثلا. الاسيتس عندي ب 100 الفير بتاعته 120. الاسيتس ب 100 الفير ب 120 فلما اجي ابيعه بكام؟ ب 120. احنا عاملين حركه لو الشركه الثانيه بحيث انا عندي مكسب كبير السنه دي عايز اقلل عشان ضرايب اروح بيعه ب 80 مثلا واعيد تاجيره بال 80. هو الفير بتاعه 120 اعيد تاجيره ب 80. ما هو كده كده ما تبيعه له هيعيد تاجيره نفس القيمه وبالتالي هيعيد تاجيره ب 80. اذا لما اجي ابيع هقول ايه؟ ها 80 كاش و20 لوس وال100 اسيتس و80 ليزد اسيتس 80 بيبل او اوبليجيشنز. يجي المعيار بقى اللي انت هتلعبه ولا ايه؟ ما هو اللوس بتعمل فيه ايه؟ تثبته النهارده وبالتالي اصبح فيه ايه؟ في تلاعب. لعب بين شركتين عشان تثبت النهارده ايه؟ لوس. لا ده اسمه ارتفيشال لوس. يعني ايه ارتفيشال لوس؟ خساره اصطناعيه وليست حقيقيه. المعيار قال لك لو هي خساره اصطناعيه وليست حقيقيه ديفيرد لوس. صار يا عاصي هو ديفيرد لوس. بالفير فاليو كام؟ هيجيب حد يقيم هيجيب حد يقيم الاوديتور. الاوديتور المفروض في بيع الاسيتس المفروض اما يجي بيع الاسيتس لازم تجيب مثمن. اي بيع اسيتس جوهري لازم تجيب مثمن. ده انت راجل ده انت لو بتبيع شويه خرده بتعمل لجنه. لو شويه خرده بتعمل لجنه لكن ده لو لو لو اسيتس كبيره كويس ببيع القريه بالكامل وعيد تاجيرها مش هتجيب مثمن للقريه. لا ده انت بتستهبل يعني كده الشركه دي بتستهبل. اما تبيع القريه بالكامل وشفتها كويس بيع القريه بالكامل وعاد تاجيرها ايجار تمويلي كويس. بس احنا زنقناه في حاجه هو اثبتها تقوم المعيار الدولي. حلو هو اثبتها بالدولي اثبتها بالدولي. طب جميل لما يجي يشتري اسيت في اداره المبيعات وعايز يخصمها لما يجي يشتري اسيتس عن نفس القريه تجديدات بيجدد فاشترى اسيتس اصول واحنا عارفين ان اي اسيتس انا بضيف لها اسيتس جديده اصول تاني تستخدم في ايه؟ اداء الخدمه او انتاج السلعه بس ترد ضريبه المبيعات تاني من المصلحه. وقفنا له طبعا ياباني في غير ملكك مش بتاعتك يا حبيبي اه والله بتاعتي وعمل تجديدات شامله انسى وبسببها فعلا البحوث راح مطلعه تعليمات الا اذا كانت الاصول مستقره ما تخسرش هو بص الناحيه ما بصش ما حسبهاش صح هو محتاج يلعب شويه بتاعه كده ايه محتاج فلوس خد فلوس لا محتاج تكسب محتاج تخسر ايه اللي محتاج تعمله بس وقعت في حته ان اي اسيت عشان تجيبه عليه ضريبه دفعات كنت بتخسره مني مش بتخسر خلاص وبالتالي نرجع تاني يعني ايه سيلز ريسباك يعني ايه سيلز ريسباك اشرف قول والله مش فاهم يعني ايه سيلز ريسباك البيع وانت تجيبه ايوه ماشي ايوه المعيار بقى ايه عمل ايه هنا المعيار البيع ما اعترفش بالجيم الا بفرد جيم امتى ما اعترفش لما يكون ايه لما يكون في جيم لا ماشي لما يكون ايه انهي نوع من الايجار انا بعت واجرت انهي نوع من الايجار الكابيتال طب لو اوبريتنج لا اعترف بالجين اكنه بيع وايه وايجار عادي جدا طب في الكابيتال بعمل ايه بشوف اذا كان هيحقق جين ونص لو كان نص ايوه بالظبط يبقى بعمليه بيع وعمليه ايجار طب لو جين كان اصطلاحي الا لو كان فيشل فبالتالي ما بعترفش بيه بيع في الدي بلس لو كانت الجين بعتبرها دي فير جين وهيبقى مع اهلاك الاسس طب ديفيرد جين احطها فين في الميزانيه ده كونتر اكاونت معلش لا الحساب اللي باقي ده ميزانيه لكن الفرد اللي انت بتهلكه تحطها في الانكم ستيتمنت تحت بند ايه تاني الديفيرد جين اللي هي 20 ده ديفيرد بتحطه ما تروح من الاسيتس طب حته الاثنين اللي بتهلكه بتحطها في الانكم ستيتمنت لا فين تحت بند ايه في قائمه الدخل مش انت هنا لا الديبريسيشن ده حاجه ده الاسيتس انا بعت الاسيتس كان ب 100 بعته ب 120 خلاص فانا اخدت 120 ايه ها كاش 100 اسيتس وال 20 ديفيرد جيم خلاص جيت السنه في اخر السنه انا بعت جيت بعد ما بعت على طول رحت قايل 120 ايه ها اسيتس او ميزد اسيتس ماينس 20 ديفيرد جين يطلع ال 100 جيت السنه الاولانيه اهلكت ههلك بكام ههلك ب 12 12 ها ديبريسيشن اكسبنسز 12 اكيوموليتد ديبريسيشن وبعدين لا ب 12 ال 20 دي تهلك ب 2 يبقى 2 ايه 2 ايه 2 ديفيرد جين لا ديبريسيشن لا ايه لا اذر انت اذر انت الاسس كان بكام كان ب 100 بعته بكام كسبت كام لا مش كسبت 20 مش هعترف لك النهارده بالجن ده لسبب هو انت العمليه كلها عمليه ايه تمويل لا بيع ولا ايجار العمليه كلها عمليه تمويل بس ماشي طيب وبالتالي لو كان عملية تمويل لو عملية تمويل الاسيتس كان في حاله كان بكام؟ 120 لا ب 100 تهلكوا بكام؟ ب 10 انت عشان اللعبه اللي لعبتها دي عشان تاخد تمويل خليت الاسيتس بكام؟ ب 120 فخلاص يبقى الجلد ما تعترفش بيه النهارده خليه ديفير خلاص؟ وبالتالي كل سنه الاهلاك يزيد ب 2 تروح انت عامله الناحيه الثانيه 2 ايراد. يحسب يزيد ب 2 يضيع مع ال 2 هنا يبقى النتيجه في كام؟ مفيش. بس انا في حياتي الكابيتال جين ليه انا ما فين؟ ده لو انت فعلا ما انت لو اساسي اعترفت انه كابيتال جين كنت اعترفت بيه انه كابيتال على طول ما قلتش ديفيرد. بس انا ما قلتش اصلا الانكم ستيتمنت برقم كبير هيتوزع على السنين. طيب حتى طب هو طب واحده واحده هو الكابيتال جيم بتحط فين؟ لان انا لو بحتاج دلوقتي كلها الكابيتال جيم بتحط فين؟ حط برضه اصل انكم يعني في النهايه هو اصل انكم تحت مسمى ايه اي حاجه هو كده هو في النهايه اصل انكم كويس. ده بالنسبه للايه السيلز ليس داتا. نقرا كده سيلز ليس باك ديسكرايبس ا ترانزاكشن describes a transaction where the owner of property مالك الاصل اللي هو السيلر ليسي. سيلر ليسي يعني ايه؟ هو اللي بيع ويستاجر. هو بائع في حدث ومستاجر في الحدث الثاني. sells the property and then immediately في نفس الوقت بمضي عقد بيع بمضي عقد ايجار lease or lease all of or part of it back from a new owner. الاونر هو ايه؟ هيبقى باير اللي هو الشاري لاسر. It's important to note that there is not physical transfer of property. مفيش نقل حقيقي للاصل. الاصل ستيل موجود. First property اصل First, there is a sale of property. في بيع الأصل, accounting for sale. And second, there is a lease agreement for the same property, accounting for lease. طيب وبعدين هيقول لي note that sale lease back transaction only affect accounting for the seller lessee. طب ليه lessor بره الموضوع؟ ليه الباير لسه ولا تفرق معاه؟ هو بيحط الاسيتس ويشيل. في النهايه هو قرض بيديه. treatment of its gain and loss from the sale buyer lessor accounting is unaffected. ما عندوش لا gain ولا loss. a sale and lease back transaction may be classified as either operating lease or finance lease. it's classified as a finance lease the gain is deferred. لو finance lease الجين يؤهل يؤجل and amortized ويستهلك over the lease term خلال مدة عقد الإيجار. if classified as operating lease لو يصنف انه إيجار تشغيلي the profit or loss is recognized immediately. طيب in all case في جميع الايه اذا كان operating او capital in all case the seller lessee should immediately recognize a loss. يبقى انا امتى بعمل ديفيرد؟ لو جيم بس. طب لو لاس اثبتها خلاص. when the fair value of the property at the time of the lease back is less than the book value economic loss. but economic loss ده خساره فعلا طبيعيه حقيقيه. but if the sales price is lesser than fair value حكت عليها بقى. يبقى الاسيتس ب 100 والفير فاليو 20 120 تبيعه انت ب 80 يبقى انت عملت ايه؟ حكت عليا عملت خساره مش حقيقيه. المفروض كان جه او مفيش لا جه ولا لص. لو انك بعت lesser than fair value and that lead to artificial loss خساره مصطنعه the artificial loss deferred تؤجل and not immediately recognized. any gain on the sale is recognized in full and the lease is treated as operating لو operating معلش حد لو operating lease بقول cash assets gain. طب الارتفيشال لوس تبقى ازاي؟ لو الفير فاليو 100 كارينج اماونت كام؟ ها 120 السيلز برايس 100 والكارينج اماونت 120 البريزنت فاليو او الفير فاليو كام؟ 130. اذا الاسيتس عندي بكام في الدفاتر؟ ب 120 لو اتباع هيتباع بكام؟ ب 130. لو اتباع هيتباع ب 130 انا بعته بكام؟ ب 100. يبقى انا خسرت كام؟ 20. ال 20 دي ايه؟ artificial loss خساره مصطنعه. خساره مصطنعه ايه؟ ايه؟ عايز يثبت خساره السنه دي فاثبت مش مشكله بقى لا ما اثبتهاش ما شلتها له. لا مش احنا قلنا الارتفيشال لوس ديفيرد خلصت هنا السيلز برايس اعتبرت ان هو ايه في دي مش في دي اللي في بالي ل 100 اول صفحه اه الاف بي دي بس خلي بالك الاول الاولانيه الاولانيه الاولانيه 100 120 130 ده ايه ماشي ده ارتفيشال اكتوال ريكوجنايز لوز اكتوال انت المفروض ها انت كام وصلت 20 لا انا قصدي ليه وصلت لل 100 انها فير فاليو بقول لك لو في حاله لو في حاله الخساره الحقيقيه لو حصلت الخساره الحقيقيه يبقى خسارتك كام 20 لو في خساره لو البريزنت 100 والاسيتس ب 120 كان العكس لو كان العكس طيب وزي ما احنا قلنا بعمل الجيل بطرحه من ديفرد جيل بطرحه من ليزد اسيتس وامورتايزد بالديبريسيشن هو هنا عملت القايد ديفرد جيل ديبريسيشن اكسبنس لكن ده مش صح طبعا طيب اكزامبل عايزين كده بقى نحل الاكزامبل ده عايزين كده نحل الاكزامبل ده ورقه انا خلاص كده مفيش ورقه مش وصلنا خدت 17 بس عندي مصلحه مش هتحل هو الاكزامبل اللي هو 180 لا طيب ماشي اوكي يلا قدامك على الشاشه مش مشكله قدامك على الشاشه يلا كلنا هنحلها انا عايز دفاتر اللي سي ودفاتر اللي اس ما قدامك يا حضرتك لي سي كوربريشن سيلز اكويبمنت ذات هاز ا بوك فاليو 80 عندها بوك فاليو الاسيتس ب 80 اند ا فير فاليو 100 تو ليسر كوربريشن اند ذن ايميديتلي ليز ات باك ذا سيل ديت في يناير 2011 اند ذا اكويبمنت هاز فير فاليو 100 On that date and the estimated useful life 15 years. The lease term is 15 years. أصبح ده إيه؟ ده capital. طيب. Non-cancelable and require equal rental payment 13,109 at the beginning of each year. خلاص؟ Lessee Corp has the option to renew. Lease annually as the same rental payment or an expiration of the original initial. طيب. Lessee Corp has the obligation to pay all executory costs. في النهاية الـ annual payment provide lesser with 12% interest. ده اعتبره ايه؟ Sales is back. الـ assets عنده في كام الكارينج؟ بـ 80. بعاله بكام؟ بعاله بمية وهياخد منه 15 قسط اجرها وهياخد منه 15 قسط كل قسط بكام؟ 13,109 لو جبت البريزنت فاليو يديني كام؟ المية لو جبت البريزنت فاليو هيديني المية تمام؟ طيب اتفضلوا انا عايز قيود اللي سي وقيود اللي سي لأول سنة بس. يعني كده في جين ب 309؟ جين بكام يا عم؟ فين الجين ب 309؟ 13109 جنيه. الجين بكام طيب؟ هو الجين ب 20 بس؟ صح؟ اه؟ طب ال 13109 جنيه معلش؟ ده القسط. القسط. اللي جواه ايه؟ جواه فايدة. هجيب الفايدة ازاي؟ من الجدول. يلا حسن اشتغل استنى موجود عندك انت اقفل الورقه يا حسن واشتغل اقفل الحل يا حسن حسن على طول مميز كده في الكوز اقفل جاتك باص انا جنب عشان مستعجل اقفل الورقه يا حسن قول انت لو مش محتاجه ما تعملهاش وحسام رجع من السفر؟ غير ما تسميه هو انا عندي الرقم الاساسي كويس احط الاولاني ده الانترست اكسبنس اثنين انترست بيل الثاني انتر اكسبنس والثالث الامورتايز الفرق بين الاثنين ما جاش النهارده حسام واشرف مين تاني ايه محمد رضا محمد فؤاد يا محمود ابتدي يلا حلو غلط يا حسن بتعمله. حسن غلط اللي بتعمله. بتبص في الإجابة؟ تدي لا يلا اطلع ابتدي اطلع ايه المشكلة اطلع ابتدي محمد عمال ابتدي هنمشي معك واحد واحد هكمل لا انت حليت الحته الاولانيه ده في الاسر ولا في الاسي؟ ماشي في الاسي ماشي لو هستبع الاسر سنقود الكاري الباري بتاعته عندي 80 تمام خلاص عندي الفير 2 20 ماشي انا دفع دلوقتي تمام بعد كده جالي ليز اسر بمية تمام ليش ماشي تمام تمام ماشي بعد كده دفعت 13 اخر السنه الاولانيه بقى عامل جدول هنا واحد كان يعني ممكن 100000 تمام انا دفعت 13 109 تمام خلاص انا دفعت مقدم يبقى دول كلهم بالظبط تمام دول كلهم مضطر تمام خلاص يوم 1 يوم 1 دي 12 يوم 31/12 حط عليها 13109 بالظبط خلاص المفروض كامل 100 دي 86 تمام 86 891 تمام ربط الجدول قال 12% تمام خلاص لو كانت 12% ادتني 10426 يبقى انا ممتاز 2682 كان من 84 209 ماشي طيب يبقى القيد بتاعي ايه هنا؟ انا هعمل قيدين قيد يوم واحد واحد 1309 كلهم بالظبط ده 1309 ده ليبل تمام ماشي اخر السنه اخر السنه برضو هدفع 1309 كاش اه 1309 كاش بالظبط كم منهم بيبل وكم منهم انترست الانترست منهم ال10 لا الاند ال 10 والبيبر هو الامورتايزيشن بالظبط. اتفضل برافو عليك. يلا 10426 تمام، وفي 2680 تمام، وبعدين اخر السنه وبعدين هلك على كم سنه؟ هلكوا على 15 سنه. 100 على 15 فيها كم؟ 667 بالظبط. تمام. 6867 تمام. 6867 تمام. وبعدين ناس بقى القيد اللي احنا كل اللي نسبك عشان ديفيرد جيل من حساب ديفيرد جيل الى حساب اذر انكم كام بقى باتنين ليه؟ ما اعرفش تكتب من الميزان اللي فات بالظبط. 15 تطلع واحد وكسر واحد وكسر ماشي اثنين. برافو عليك شكرا. اللسر ايه اللي دي شفت الطاقة بتتفتح برا بس انا ما سبتهاش كده لازم تطلع بس كده. لا لا هي دي اللي المفروض انا ده هو البوينت كذا كذا كذا ايه؟ ما هو انت لما بتيجي تحسب الفايدة بتقول المبلغ هو بيديني هنا الفايدة على طول، لكن لو انا مش حاسبها المفروض اجيب الرقم في الفايدة في الرقم بتاع الجدول صح؟ حسن بمجرد ما انا بعت الميزانية شكلها ايه؟ الميزانية قبل ما بيع ايه وبعد ما بيع ايه؟ قبل ما بيع كان عندي ايه؟ ب80. يبقى قبل ما بيع كان عندي اسيتس ب80، يوم 1/1 كان عندي اسيتس ب80، بعد ما بعت يوم 1/1 عندي ايه في الميزانية؟ خلاص ايه راح في ده يعني ولا نعمل ايه؟ ورجع لك تاني. ليز ده اسيتس بكام؟ ب 100 ماينس 20 ديفيرد جين يطلع برده كام؟ يطلع 80. تمام. اشرف 1.2 دي واحد هيبقى مستني بالظبط اوفسيتنج مع الثانيه مع الديبريسيشن اخر السنه الاولى. اشرف اخر السنه الاولى ايه اللي في الميزانيه؟ الانكم ستيت معروف الانترست والديبريسيشن والديفيرد والجين اذر انكم عند الليسير اخر السنه الاولى في ايه في الميزانيه؟ اخر السنه الاولى في عندي الاسد بكام؟ ب 80 100 اهلكتهم بكام؟ ب 6667 يبقى 100 ماينس 6667 يبقى ده اللي اسيتس ماينس ايه بقى؟ ماينس الديفيرد جين بكام؟ ماينس الديفيرد جين كان ب 20 شلت منه 1 بوينت كذا بالظبط ده في الميزانيه. وهقابل الناحيه الثانيه في اوبليجيشن عليا. تمام. حسن اخر السنه الاولانيه اشرف قال جانب الاسيتس، عايزك تقول لي جانب اللايبيليتي اللي عند الليس ده عند الليس ليسي كام؟ حتى هيغششك ما هو في الجدول موجود كام؟ اخر السنه الاولى. ليه يا عم 86؟ ليه 86 ده يوم 1/1 بعد ما دفعت 13000 على طول. ب 84 ب 84 جميل قوي حماده. لا 86 ناقص 2000 الامورتايزيشن ال 10 دول كلهم انترست. طيب حماده ال 84 دول كارنت ولا نان كارنت؟ او اني اولانيين يا عم اطلع منو لي ايوه ده بتاع السنه دي انا عايز بس السنه اللي جايه انا بحط الكارنت اللي هسدده السنه اللي جايه وبالتالي هضيف سطر ثالث في 12 هي الحته دي الكارنت والباقي كله نان كارنت تمام الاسر ما شاء الله برافو عليك اعتقد هضمن الليست كويس ما بتسمع عبد الحليم يا اخي ما بتسمع اقعد كده في قعده صفا اقعد اسمع المحاضره ايه مين امبارح بقلب في التلفزيون لقيت غايب منه فيه فطست غايب منه فيه ابسطها انا مش في الفيلم افتكرت المحاضره كلها ابسطها لو عندك طبق كشري اي حاجه هيستلم 13 كاش على طول هيقول 13 109 الفرده الثانيه دي بقى او اشتغل بيها بقى 100 اه كاش 2 كاش بيودي كاش وكاش الاسيت يا محمود ثاني سنة آخر أول سنة آخر السنة الأولى آخر السنة الأولى امال اعمل ايه في الجين هنا اثبته ولا اعمله ديفير هنا في الليسر في الليسر في الليسر اعمل ايه في الجين في الليسر طب اهلك الاسس باني طريقه في الليسر ما عندوش ما عندوش اسيتس، الاسيتس جابها وشالها، وما عندوش جين، جين تعيه. تمام، ودي فعلا نفس ال سي هنا ايه نعم في السي 196 دي وانا شغال شغال بالجروس. هو محمود على حملها نيت على طول شغاله في الجروس، بس جروس معنى ضرب ال 13109 كلهم في ال 15 ادانا 196 كويس 100 اكويبمنت، وده ان ارند انترست. احنا ممكن نستعيد ده بالايه؟ بالنت. هقول 100 100 على طول، بس خلي بالك لو هو شغال بالجراس، بص لما يجي يقبض الفلوس هيعمل قيدين كويس، هيستلم ويلغي الان ارن يخليها ارن. يعني الجراس في الليسر، لا الجراس في الليسر، في الليسر بس، في الليسر بس. لكن انت ممكن في الامتحان تستخدم النت، انسى جراس خالص. الامتحان ربع ساعة. ربع ساعة؟ سؤال بسيط، سؤال عبيط كده. سؤال ايه؟ واحد بس؟ واحد في ده واحد في ده. Gracias.